السادس للقرآن الكريم ذكر ومذاكرة. فقيه أهل الشام الإمام الأوزاعي، بطولة حمدي غيث وعيد عبد العزيز. الموسيقى التصويرية محمود مندور. الإمام الأوزاعي حلقات مسلسلة كتبها أبو تراب الظاهري، إخراج علي عيسى. وهكذا أيها الناس، اعلموا أنه ما من ساعة من ساعات الدنيا إلا وهي معروضة على العبد يوم القيامة، يوما فيوما وساعة فساعة، ولا تمر به ساعة لم يذكر الله فيها إلا انقطعت نفسه عليها حسرات. فكيف إذا مرت به ساعة مع ساعة ويوم مع يوم وهو مقيم على الغفلة عن الله عز وجل، معرض عن ذكره، تارك لشكره؟ أعاذنا الله تعالى من ذلك وإياكم. الله، نعم الوعظ الذي وعظت به يا أوزاعي. فضل علمك يا سيدي الشيخ مكحول. أما وقد صرت يا أوزاعي عالما، كاتبا، قارئا، حافظا، واعظا، مجيدا، فاعلم أنه حق لاسمك أن يبلغ أمير المؤمنين هشام ابن عبد الملك. سيدي الشيخ مكحول، ألا يسرك هذا يا أوزاعي؟ إنما أنا أجتهد في الله ولله عز وجل يا سيدي الإمام. يا أوزاعي، ألا أذكرك بقول أنت لا تغفل عنه؟ أكاد أحدث أنك ستذكر لي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، خيركم من عمل بما علم. صدق رسول الله، صدق رسول الله. ثم ماذا أيضا يا أوزاعي؟ ثم ما قاله عليه الصلاة والسلام حين سئل عن عابد يصل الليل بالنهار منقطعا للعبادة، فقال صلى الله عليه وسلم: فمن أين يأكل؟ قيل له: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، له أخ يعمل ويعوله. فقال صلى الله عليه وسلم: أخوه أعبد منه. عافاك الله يا أوزاعي، قد ذكرت ما كنت أبغي. ولا أكتمك سرا يا سيدي الإمام، أني كثيرا ما حدثت نفسي عن ذلك، لولا أني ما زلت أرى نفسي لم أبلغ من العلم بعد. لم تبلغ من العلم؟ لقد صرت اليوم يا ولدي أهلا لأن تكون من العلماء. أهلا لأن أكون؟ نعم، وإن لم تجاوز العشرين إلا بسنتين، ولكنك أحفظ أقرانك وأغزر أهل زمانك بأخبار السابقين وعلم الصالحين والتابعين. سيدي الإمام، أما وقد رأيتني كذلك فإني أحدثك بما في نفسي. أقرأ في عينيك عظيم الشكر لربك والبر لوالدتك والرغبة في أن ترد لها بعض صنيعها معك. وذاك يا سيدي الإمام. إذن فأمهلني أن أدخل بك على أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك، وأمل في فضل الله عليك يا ولدي. هكذا يا ولدي، هكذا يا فرحة عمري، هكذا وأنت الذي أرى فيك دنيا أبيك. ولكن هذا الذي أحضرت لي هو الشيء الكثير يا أمي. لا عليك يا ولدي، فما هي إلا جبة جديدة وعمامة ونعل، أو هل تحب أن تذهب إلى حضرة أمير المؤمنين بما؟ أمي، لا تغضبي إن قلت لك كلاما لم تسمعيه مني قبل اليوم. ماذا هناك يا ولدي؟ الناس يا أمي في غفلة الدنيا وزينتها يحسبون للناس أميرهم وكبيرهم خشية وخشية وخشية، وربما مئة خشية، وأكثرهم لا يحسب لله خشية. ما هذا الذي تقول يا ولدي؟ يا أمي، يا أمي، هل رأيت عبدا يلبس لكل صلاة ثوبا جديدا. ثوبا جديدا لكل صلاة؟ وهل يعقل ذلك يا ولدي؟ فلماذا جئتني بهذا الجديد من الثياب يا أمي؟ لأقابل فيها أمير المؤمنين وهو مثل سائر الناس، عبد يقف بين يدي الله. أي بني، أنسيت أنك قلت لي يوما إن العبد يعلو عند الله بما امتلأ به قلبه من خشية الله وتقواه، ويعلو عند الناس بعلمه يا أمي وفحواه، أما بين الجهلاء فبثوبه وبهاء. وإني يا أمي لأنظر بقلبي كما ينظر الفضلاء. الناس عندنا أهل العلم، أما أهل الجهل فكالأنعام، أو هم أضل سبيلا. فلا بأس يا بني بأن تدخل على أمير المؤمنين بما جئتك به من الثياب. ما من شيء أبغض إلى الله تعالى من عالم يزور عاملا. أتكره يا بني أن تزور أمير المؤمنين؟ لولا أني أرجح عندي صنيعك على صنيعه ما قبلت أن أزوره، فإني أتوق إلى أن أحمل عنك منذ اليوم عبء السعي لعيش الحياة. الشيخ مكحول الدمشقي يستأذن على أمير المؤمنين. بل قل يستأذن أمير المؤمنين أن يستقبل الشيخ مكحول. السلام عليك يا أمير المؤمنين. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بأستاذ الجليل إمام الشام ومؤدبي. نعم ما تلقاني به يا أمير المؤمنين. إنك لا تعلم مكانة العلماء عندي يا شيخ مكحول، فما بالك وأنت مؤدبي. أصلح الله الأمير، أما وقد ذكرت مقام العلماء عندك، فقد أتيتك اليوم بخير شباب العلماء. أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن أحمد الأوزاعي. هو يا أمير المؤمنين. لقد سمعت عنه عجبا في العلم والحفظ وقوة البيان، ما جعلني أتوق إلى اللقاء به. فليأمر أمير المؤمنين له بالدخول. ليدخل علينا أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن أحمد الأوزاعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصلح الله الأمير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبا عمرو. حييتنا اثنتين فبلغت ما لا تبلغ بعدها يا أبا عمرو. بعلمك وعدلك بلغت يا أمير المؤمنين. بل ما سمعته عنك يا أوزاعي أكثر، فقد حدثني عنك الشيخ مكحول في وعظك. أصلح الله الأمير، إنما تنظر ما أنظر. أحسنت يا أوزاعي. فما خبر الدنيا؟ غرور زائل وجسد مائل إلى مقام طائل. من ابتلي بها خسر، ومن ابتلاها فلم يغتر انتصر. ابتاعها من الشيطان، والصبر عليها من الإيمان. سخرها الله للإنسان، والشمس والقمر بحسبان، وكذلك السماء رفعها ووضع الميزان. أحسنت. فما خبر التقوى؟ ذكر الله في كل مسألة. أحسنت. فما خبر الآخرة؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وما يفعل العبد من خير إلا وجده عند الله خيرا. أحسنت. فما خبر إبليس؟ بلى، ليمتحن به عباده، فمن تبعه أغواه فأهواه، ومن اتبع الله أنجاه ووقاه. أحسنت يا أوزاعي. فما خبر التوبة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أحسنت وأحسن الله إليك يا أوزعي. أصلح الله الأمير، إنما العلم عند الله. من بالباب؟ مكحول الدمشقي يا أم عبد الرحمن. سيدي الإمام يزورنا في دارنا، أهلا بك ومرحبا، تفضل يا سيدي. السلام عليكم ورحمة الله أهل الدار. أما زال أبو عمرو هنا؟ يصلي ركعتين قبل الخروج إلى المسجد. أقرئيه عني السلام. بل تفضل يا سيدي الشيخ، في دار ابنك وتلميذك. بسم الله الرحمن الرحيم. على يمينك، تفضل بالجلوس. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بك ومرحبا يا سيدي الإمام. أهلا ومرحبا بكاتب ديوان أمير المؤمنين. كاتب أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك؟ نعم، فقد أرسل إلي غداة اليوم لأبلغك. نعم البشرى والبشير. وقد أوصى لك بعطاء 1000 دينار في كل عام. 1000 دينار كل عام؟ نعم، وحملني إليك رسالة يوصي فيها إمام اليمن بك خيرا. اليمن؟ بعدت الشقة عنك يا سيد الشيخ مكحول. بعدت الشقة؟ نعم، فما الذي يصنع أوزاعي الشام بأرض اليمن؟ كأنك تأبى يا عبد الرحمن. نعم، فما كنت لأنقطع عن العلم من أجل عمل بديوان اليمن. ومن أنبأك أنك تنقطع عن العلم يا عبد الرحمن؟ أبي اليمن مكحول يا شيخ مكحول. باليمن خير الحافظين للحديث والعارفين بالسنة وأعلم التابعين بالسيرة. ومن يكون هذا الذي يشهد له الشيخ مكحول الدمشقي؟ هو الإمام يحيى بن أبي كثير، عالم اليمن يا عبد الرحمن. عالم اليمن يحيى بن أبي كثير؟ نعم، ولسوف تأخذ عنه في الحديث والسيرة كما لم تأخذ على يد عالم من علماء هذا الزمان يا عبد الرحمن. إن كان الأمر كذلك فإني أقبل ما استوصى به لي أمير المؤمنين. فأقم اليوم بدارك واستعد لرحيلك، فسوف يمر عليك خازن أمير المؤمنين. يا عبد الرحمن السلام عليكم، ولا تنسى أن تمر بالمسجد قبل رحيلك، فسأعد لك رسالة مني إلى ابن أبي كثير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الخير فيما جاءك به الشيخ مكحول يا عبد الرحمن. بإذن الله تعالى سوف نرحل إلى اليمن يا أم عبد الرحمن. ماذا تقول يا ولدي؟ قد اختارني أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك لأعمل كاتبا بديوان اليمن يا أمه. وماذا تصنع أمك باليمن يا عبد الرحمن؟ تصنع ما تصنع الزارعات الحاصدات يا أمي. ماذا تعني يا عبد الرحمن؟ أعني أنك زرعت زرعا آن لك أن تجني منه خير الحصاد يا أمي. لا يا ولدي، فلتذهب أنت وحدك. ماذا؟ الخير فيما جاءك به الشيخ مكحول يا عبد الرحمن. بإذن الله تعالى سوف نرحل إلى اليمن يا أم عبد الرحمن. ماذا تقول يا ولدي؟ فقد اختارني أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك لأعمل كاتبا بديوان اليمن يا أمه. وماذا تصنع أمك باليمن يا عبد الرحمن؟ تصنع ما تصنع الزارعات الحاصدات يا أمي. ماذا تعني يا عبد الرحمن؟ أعني أنك زرعت زرعا آن لك أن تجني منه خير الحصاد يا أمي. لا يا ولدي، فلتذهب أنت وحدك. ماذا؟ أبي هذه الحدة تكلمني يا عبد الرحمن؟ عفوك يا أمي، عفوك. اللهم غفرانك، اللهم غفرانك. عجيب أمرك يا ولدي، ما الذي يبكيك هكذا؟ أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. رحمك بنفسك وبأمك يا ولدي، ماذا بك؟ سقط علمي وحل بي همي وغمي، قد أخطأت في حق الله وحق أمي. سامحك الله يا ولدي. وأمي وأمي، كيف يكون مقامي بين يديه سبحانه وتعالى وأنا أعلم بما قال عز وجل في كتابه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. وأخطأ الأوزاعي ولدك يا أمه. يا بني يا بني، أكمل ماذا قال تعالى بعدها: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. صدق الله العظيم. الله أعلم بما في نفسي من البر بك والوفاء لك يا أمي، فاستغفر الله لي يا أمي. سامحتك يا ولدي وأستغفر الله لك يا بني، فهدأ. يا أمي، قد من الله علينا بعطاء 1000 دينار كل عام هي حصاد زرعك، وما رفعت صوتي اعتراضا على رغبتك، ولكن فزعا من فراقك حين أعلنت إلي سريرتك، فناشدتك الله يا أمي أن تكون صحبتك قرين مسامحتك. يرحمك الله، على بركة الله معا إلى اليمن بإذن الله. واليوم يصدق الوفاء يا أمه، وأريد من الدين دنيا، فهيا هيا نستعد إلى أرض اليمن، ودعي منذ اليوم جهد العمل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. صدق رسول الله. فالدين وحدة كلية لا تتجزأ ولا تنفصل، ولا تتم وحدته في قلب المؤمن إلا بتمام أركانه. فالإيمان بوحدانيته عز وجل وبربوبيته وحده لا شريك له يستتبع أنه حق، وأنه أرسل رسوله محمدا بالهدى والنور والكتاب المبين. فإن آمن المؤمن بهاتين أقام الصلاة تعبدا وتوددا وخشية وخشوعا وخضوعا. فإن خشع قلب المؤمن لربه على الدين والملة اتقاه في نفسه وماله وعباده الفقراء والمساكين واليتامى وكل ذي حاجة، فآتى الزكاة على حب الله قرضا حسنا يضاعفه له ربه. فمن له سؤال عندي فليسأل، وليعني الله على الوفاء بالإجابة. أحببت أن أسأل عن أمر يطمئن به قلبي يا سيد الإمام. تفضل واسأل. أسمعك ترسل الحديث ولا تسند يا سيد الإمام. هذا سؤال العلماء يا أخا، وإني أعرف إسناد الحديث وأطمئن إليه، فما دمت مطمئنا إلى إسناده وصحته فإني لهذا أرسله في مجلس العلم للناس، وأسنده للحفاظ والرواه. وإني أحمدك على سؤالك فإن فيه بلاغا، فمن يكون الشيخ يا ترى؟ عفوا يا سيد الإمام، عفوا، إنما أنا رجل من أهل الشام. من أهل الشام؟ لعلك من حاضر الشيخ مكحول الدمشقي يا أخا. نعم، وددت أن يمن الله علي بتمام العلم على يديك يا سيد الشيخ يحيى بن أبي كثير. كأنك وفدت علي وأنت تقصدني. إن أذن الله فلا تردني. مقبول بإذن الله من وفد من عند مكحول، فمن أنت من تلاميذي؟ أبو عمرو عبد الرحمن ابن عمرو ابن أحمد الأوزاعي أنجب تلاميذ الشيخ مكحول. يا مرحبا يا مرحبا، حق لك سؤالك الذي سألت عن إرسال الحديث يا ولدي. قم قم واجلس هنا إلى جواري دائما بإذن الله. هات أسمعني ما كتبت يا أوزاعي إلى أمير المؤمنين. إنه بسم الله الرحمن الرحيم، وإنه من يحيى بن أبي كثير كاتب أمير المؤمنين باليمن إلى أمير المؤمنين. استفتحت بمثل ما استفتح به نبي الله سليمان عليه السلام، فتح الله عليك بما استفتحت يا أوزاعي. حياك الله يا سيد الإمام، إنما هو فضل علمك ونعمة الله عليك. عرفتك بالأمس عالما وافدا، واليوم أعرفك كاتبا واعيا، فازددت عندي قدرا يا ولدي، فاستمع لما أقول يا بني. نعم ما أسمع يا سيد الشيخ. إن شاء الله لا تفارقني في الغدو ولا في الرواح حتى تحفظ عني كل ما عندي. أثابك الله عني يا سيد الإمام. والآن أكمل علي الرسالة التي كتبتها لأمير المؤمنين. وماذا بعد أن أكملت الرسالة يا عبد الرحمن؟ بل الذي حدث بعد أن قرأ رسالة الشيخ مكحول الدمشقي له عني هو ما جئت أعرضه عليك يا أمه. خيرا بإذن الله يا ولدي. أحب الشيخ يحيى بن أبي كثير أن ألازمه في الغدو وفي الرواح. ماذا؟ أتقيم في داره يا ولدي؟ أقول أحب هو ذاك يا أمي. لا يا ولدي، فإن في إقامتنا معه ما يجعلنا عليه ضيوفا في المطعم والمشرب، فهل بوركت يا أمي؟ هذا ما حدثتني به نفسي. نعم يا ولدي، فلنا من عطاء أمير المؤمنين عن عملك ما يكفي والحمد لله، ولكن إن شئت فاصحبه كما يشاء الله لكما، أما أنا فهنا في دارنا أنتظرك حتى تعود. إنه لا يشق على نفسي يا أمي أن أفارقك وجه النهار كله. ومن قال لك إني سأكون وحدي؟ وفي كتاب الله مؤنسي، وفي الصلاة وصالي إلى الله، وفي دعائي صلة بك. ليجزك الله عني خير الجزاء يا أمي، فإني لأرتوي من منهل حنانك وحسن تأديبك وجميل رعايتك وكريم صنيعك. ما كل هذا يا ولدي، إنما أنا أمك التي حملتك جنينة وعلمتك صغيرة، فصرت أمينة وبأمك بارا، فما أجمل جميلك وما أطيب القول الذي أسمع منك. وكم يسبق الوليد أمه يا ولدي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، أحق الناس بالبر أمه. صدق رسول الله. وجاءه صلى الله عليه وسلم رجل يسأل، يا رسول الله من أحق الناس بالبر مني؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من يا رسول الله؟ قال أبوك. صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. أحسنت أحسنت يا أوزاعي، اليوم أتم الله عليك نعمته عندي وشرف بك مقامك على منبر المسجد، فصل بنا إماما. فضل علمك يا سيد الإمام، بل أنت أحق الناس بالإمامة، فما يستقيم لي أن أكون إلا لك تابعا مأموما. الله الله الله الله. أصلح الله للشيخ يحيى بن أبي كثير، فقد والله كرمك بما أنت أهل له يا عبد الرحمن. ولم يبق لي عنده علم إلا حفظته، ولا شيء في السيرة أو من السنة إلا وعيته، حتى أخبرني بأني ما عدت بحاجة إليه في العلم، فإن أردت الاستزادة والإفادة فعلي أن أمضي إلى الحسن البصري ومحمد بن سيرين إمامي البصرة. البصرة بالعراق يا عبد الرحمن؟ نعم يا أمي. وهل لك أن ترحل إليها وتترك ما أنت موكل به هنا من العمل؟ إن الإمام يحيى كما كان الشيخ مكحول الدمشقي حريص على أن أكمل العلم على يد أهل هذا الزمان من التابعين يا أمي. وأنا أيضا يا ولدي أحرص على أن تتم ذلك، ولكن من أخذ الأجر حاسبه الله على العمل يا بني، ولا أقول لك ما أنت به أعلم من أمك. لا تخشي علي في ذلك يا أمي، فقد كتب الإمام يحيى أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك في ذلك. في أي شيء يا ولدي؟ في أن أحصل من العلم. قلبي يحدثني يا عبد الرحمن بما أرى في عينيك من جد الأمور. ما كذبك فؤادك يا أمي؟ ماذا يا عبد الرحمن؟ لا تجزعي يا أم. على ما أجزع يا ولدي؟ إني قد استعفيت من العمل. ماذا؟ استعفيت من العمل؟ هنا في المدينة محمد بن المنكدر، أنعم به وأكرم، ومحمد بن كعب، فضل جليل، ومحمد بن علي بن عبد الله بن عباس، قبس علم ينتفع به، ومحمد بن علي بن الحسين جده لأمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلأبدأن بهذا قبلهم، ولا سوف أدعك تدخل عليه وحدك. وحدي؟ لما يا سفيان؟ لتنعم بحلو اللقاء حتى أجمع صحبي ممن أعرف من العلماء. ها هنا الطريق إلى المسجد يا أوزاعي، فاسبقني إلى هناك، ولكن لا تنسى أن تقص علي كيف كان اللقاء. ما سر قلبي مثل ما سر بهذا اللقاء يا سفيان. دخلت فحييت فسلم علي، ثم أخذ بيدي وأجلسني فأدناني، ثم قال: من أي إخواننا أنت؟ قلت: رجل من أهل الشام. فقال: من أي أهل الشام؟ قلت: رجل من دمشق. قال: نعم. أخبرني أبي عن جدي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الناس ثلاثة معاقل، فمعقلهم من الملحمة الكبرى تكون بعمق أنطاكية دمشق، ومعقلهم من الرجال بيت المقدس، ومعقلهم من يأجوج ومأجوج طور سيناء. بخ بخ يا أوزاعي، حييت بخير ما يقال في الناس. متى نبلغ عمار البصرة يا عبد الرحمن؟ ما زال أمامنا سفر يا أمي. ماذا بك يا أمه؟ لا شيء يا ولدي، إنما أجهدني السفر الدائم، فلا تفزع علي هكذا. لا أفزع؟ هل تحسين علة عافاك الله؟ يا عبد الرحمن أشفق عليك يا ولدي من برك بأمك، فما أكاد أشعر بشيء ولا بعلة. إن شاء الله سأكون بخير يا ولدي. أيها الرجال أوقفوا الرحال واضربوا الخيام هنا، فلن أبرح حتى أطمئن على أمي. ألا سبيل معك حتى لا تترفق بي كل هذا الترفق يا ولدي؟ جزاك الله عني خير ثواب الدنيا والآخرة. لقد مضى علينا أكثر من 20 ليلة يا أخي، ونحن هنا قائمون، فإلى متى سيظل الرحال هكذا؟ أسأل الله العافية لأمي يا رجل، فهل في هذا من بأس؟ ما زالت الشقة بعيدة من البصرة. أعلم، ولكن ماذا أصنع بأمي وهي عليلة كما ترى؟ كم من عليل بات على الرحيل. يا هذا، ألم تسمع إلى قوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فإن شئت أن تبيعني الرحال اشتريته، ولكني لا أستطيع أن أعصي لله أمرا في أمي، فانظر ماذا ترى. عجبا ما أسمع منك يا أخي، لا أبيعك ولا أفارقك، ف فما عدت مثلك في الجود حين استأجرت ولا في الكرم ضيافة لنا منذ أقمت. يا أخي في الله ما أعطيتك، ولكن الله شاء، وإن كان لك رغبة في المزيد جزيتك على معروفك معي ترفقا بأمي. ما لي عليك بعد الذي قلت حجة، ولست أطمع في مزيد، فمثلك يعطي دون أن يسأل، فاغفر لي أني كنت ملولا، وليتقبل الله دعائي لأمك بالشفاء. رحال من هذا يا أخ العرب؟ رحال استأجره رجل من أهل العلم لنذهب به إلى البصرة. رجل من أهل العلم وأهل التقى أيضا. خير ما أسمع، فمن يكون؟ هو ذا قادم إلينا. مرحبا بك يا أخي، مرحبا بك. تفضل. زادك الله فضلا يا سيدي. ألك حاجة؟ أنا رجل من أهل البصرة، أقصد المدينة. وكيف حال أهل البصرة؟ عمن تريد أن تسأل؟ عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين. أما الأول فإنه مريض لازم داره، وقد رحلت وهو على ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما الثاني فقد صليت وراءه فجر الرحيل منذ 20 يوما. الحمد لله على كل حال. هل لك في حاجة؟ فضل ماء وبعض زاد. لك ما طلبت، فأعطه ما شاء من الرحال. ما أكرمك من رجل لا يرد طالبا. كيف أضحيت اليوم يا أمي؟ الحمد لله بخير يا عبد الرحمن. ألم تزمع الرحيل بعد؟ عفاك الله يا أمي، هل أستطيع؟ نعم يا عبد الرحمن، فقد طال مكثي ها هنا، وخف عني ما كنت أشكو، فلا بأس علي من الرحيل. فهيا هيا على بركة الله. 40 ليلة، إنا لله وإنا إليه راجعون، في ذمة الله يا بصري. كان رحمه الله فضلا في العلم والمعرفة، وقد حفظت على يديه الكثير. وكيف حال ابن سيرين يا شيخ قتادة؟ وأستاذي ومعلمي، وما وقفت على هذا المنبر إلا لعلته التي ألزمته الفراش. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أوزعي، إنما لكل أجل كتاب. سبحان الله الحي القيوم يا شيخ قتادة بن دعامة السدوسي، وهل قلت غير ذلك؟ لقد رأيت وجهك وقد تغير لما سمعت مني. أستغفر الله العظيم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما كنت أسعى لأتعلم على يديهما. إن شاء الله تعالى نذهب إلى أستاذي الشيخ محمد بن سيرين في الغداء. وإلى أن يأتي الغد يا عبد الرحمن تظل هكذا يا ولدي. قم يا بني، قم وأغمد جفنيك، فلم ينم لك جفن ولم يهدأ لك بال. واهن يا أمي، وأستغفر الله العظيم من نزغ الشيطان الرجيم، إنما الذي يعتمل في قلبي. هون عليك يا ولدي. يا أمي، ليس الأمر كما تظنين بي، فإني أؤمن بالموت، فهو اليقين. فما الذي يشغل بالك إلى هذا الحد يا ولدي؟ لاحظت شيئا في أرض النهرين لم ألحظه بين العرب جميعا. ويشغل بالك هكذا؟ نعم، فالناس هنا شيعا يفكرون، وشيعا يتفرقون، وشيعا يتناحرون. هذا شأن الناس في كل مكان يا ولدي. لا يا أمي، ليس ما آلمني أنهم تفرقوا في حياتهم أو معاشهم، ولكنهم تفرقوا في كتاب الله يا أمي. تفرقوا في كتاب الله؟ كيف يا ولدي؟ كنت قد تعلمت في الدرس أن عمر بن عبد العزيز قد علم بأمر القدريين، فحاجهم في ذلك وغلبهم بالحجة البينة. ثم جاء هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين وكاتبهم عهدا ألا يلجوا فيما هم فيه يلجون. وما القدرية يا عبد الرحمن؟ أمر ينادي به بعض القوم ها هنا، يقول إن الله تعالى يقضي ويقدر للناس كل ما يفعلون. وماذا في ذلك يا عبد الرحمن؟ ماذا في ذلك؟ في ذلك أمر عظيم يا أمي، فهل إذا قضى الله على عباده بكل ما يفعلون يحاسبهم على أمر قضى به عليهم؟ يا عبد الرحمن أوضح لأمك يا بني، فلست شيخا من شيوخك. إنما يدعون به باطل على الله تعالى، واحتجاج من الكفر باليوم الآخر، وجدل كله بهتان وزور على الله، وتبجح على الثواب والعقاب والجنة والنار والعدل والرحمة. أستغفر الله ربي وأعوذ به من الكفر. ولكن يا عبد الرحمن، إن كان الأمر هاهنا كذلك، فهل أنت مزمع على مجلس تنقدهم فيه؟ كلا يا أمي، فما أجالس أمثال هؤلاء والله يقول فيهم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. صدق الله العظيم. فلما القلق الذي أنت فيه؟ إنما قلقي على الصبح الذي أسعى فيه لأطرق باب الشيخ محمد بن سيرين لأستأذن عليه. لا يمكن الدخول عليه الآن، فعنده الطبيب يعوده. هل أستطيع أن أنتظر خارج الباب حتى؟ انتظر إذا سمحت، ولكن لا أعدك بالدخول. لعل الرجل إذ لا يعرف حاجتي يصدني، فلأنتظر حتى يحضر الشيخ قتادة مدعامة السدسي. ها قد قدمت إليك يا أوزعي، فلما لم تدخل إذ وصلت؟ لم يؤذن لأحد من القوم الذين ترى يا شيخ قتادة. فلننتظر، فلعل الأمر جد خطير. ها قد خرج الطبيب من عند الشيخ ابن سيرين، أفلا يؤذن لنا بالدخول؟ اجلسوا يا قوم وسأذهب أنا لأرى. بالله عليك لا تطر غيابك عنا إذ دخلت. أجئت تلتمس عنده حاجة؟ في العلم يا أخي أبتغي هذا اللقاء. إن الشيخ كما علمنا على سرير. لا يا أخي لا، لا تقل كلمة هي من أمر الله وحده. قدري أنت؟ إن لله قضاء هو يقضي فيه لا رد له، وإن للناس سلوكا خلقهم الله ليحاسبهم عليه. صدقت، فماذا أنت عليه؟ الذي أنا عليه وما تراني فيه الآن. انظر، هذا الشيخ قتادة مقبل علينا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا وراءك بالله عليك فيه الآن؟ فانظر، هذا الشيخ قتادة مقبلا علينا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا وراءك بالله عليك؟ اجلسوا يا قوم ولا تنزعجوا، فالشيخ ابن سيرين سيكون بخير إن شاء الله، وقد تركت عنده خادمه يستأذن لكم في الدخول. أولم تدخل أنت عليه؟ كلا، فهو لم يعد يتكلم إلا إشارة يا أوزعي. لا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا هكذا يا شيخ محمد بن سيرين، هكذا. انتظر انتظر، فهذا هو الخادم مقبل عليه. الإذن للخاصة وللأوزعي الضيف الدمشقي، ولكن على شرط أن تلقوا الشيخ وقوفا للزيارة بغير. أين الأوزاعي؟ تلميذ مكحول. عافاك الله يا سيد الشيخ الجليل، ها أنا ذا جئتك لأتعلم. اجلس واسمع. خير مسمع. أتحفظ ما فتح الله؟ على يديك بإذن الله سوف أسمع فأحفظ. وقد أدى أحفظ الناس. عافاك الله، فمن قتادة أسمع وعنك أحفظ. أكرم ضيفنا يا قتادة، وليعدني ما بقي بيننا. هذا وجب العلم بالحديث والسنة، إذ يقول الله تعالى لنبيه: لتبيننه للناس. صدق الله العظيم. هذا ما حفظته عنه، ولعلك واثق منه. لذلك لازم اتباع الحديث الصحيح بيانا لباطن المعنى. حسن، أتدري مثل ماذا؟ على ما أعلم حين قال الله تعالى في محكم آياته: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هذه مسألة من كبريات المسائل لا يعلمها إلا خاصة العلماء، فهل تعلم بها؟ مبلغ علمي أنني حينما قدمت المدينة ودخلت على محمد بن علي بن الحسين بن علي بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، قلت بها: يا علي، فبشر بها أمتي من بعدي، الصدقة على وجهها، واصطناع المعروف، وبر الوالدين، وصلة الرحم، تحول الشقاء سعادة، وتزيد في العمر، وتقي مصارع السوء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. وإني إذ أوصي بالحديث والسنة يا أمي، خاصة وقد غمرني قتادة جليلا بعث في هذا الزمان ما عرف فيهم غير الصلاة. نعم، فقد كثرت في الناس البدع، وقل فيهم الورع، وتفشى بين الناس اللجاج والعناد، تحججا بما ادعوه من الرأي والاجتهاد. يا بني، أتحب أن تسمع من أمك؟ نعم نعم، خير مسمع يا أمها. يا بني، لا تتعلم العلم إلا إذا نويت العمل به، وإلا فهو وبال عليك يوم القيامة. يا بني، إذا كتبت 10 أحرف فانظر هل ترى في نفسك زيادة في مشيك وحلمك ووقارك؟ فإذا لم يزدك فاعلم أنه لا يضرك ولا ينفعك. الله الله، فإلى أين تزمع الآن يا بني؟ إلى المسجد لأصلي، ثم أستأجر رحالا نمضي به إلى الكوفة بإذن الله. على بركة الله. الله أكبر، سبحان الله، ما لهذا الرجل يفعل هكذا؟ لعل النعاس يغالبه يا هذا، فهو حريص على صلاته قبل أن ينام فيفوته الوقت. سبحان الله العظيم، أولم يسمع هذا بما قال صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم. أما هذه فلا أبيعها إلا بدينار. بدينار؟ أنشر لي العباءة حتى أرى. هي كما ترى لا أنشرها. لعلها معيبة. معيبة؟ أبيعها بدينار وهي معيبة؟ فانشرها لي أستوثق. لا يا رجل يا رجل، انشرها لا، فإن لم تكن تنشرها لا، فانشرها لنفسك حتى لا تقول للناس ما يحاسبك به الله وأنت غافل. حياك الله من رجل صالح، هل تبتغي من السوق شيئا؟ أبتغي زادا ورحالا. تدعوني وتكلم الرجل؟ كلمه وانظر ما يرى يا أخي، فإنه أحق مني بما يسأل. هاك العباء، انظر. لا بأس، أشتريها منك بدينار. لا لا لا يا رجل، انتظر. يا لله، إن بالثوب نبشا تخدش الظفر. أستغفر الله أستغفر الله، صدقت يا شيخ، وحياك الله من رجل صالح، ما كنت أدري ما بها، فكادت تضيعني غفلتي. تضيعك؟ نعم نعم تضيعه، فلو باعك الثوب وأنت لا تدري ما به وهو غافل عما فيه لبات غاشا لك وغاشا لنفسه، فأين يكون من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام قال: من غش أمتي فليس مني. صدق رسول الله. أولو كانت صغيرة إلى هذا الحد؟ يا أخي، أولم تسمع بما جار بين العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال العباس: يا رسول الله، زدني فيما قال تعالى: ما لهذا الكتاب لا قبل أن ندخل الكوفة. خير ما ترى، سنفعل بإذن الله. هيا أيها الرجال، حطوا رحال. خلي عنك يا أوزاعي، فأنت منذ الآن ضيفي. نعم المضيف يا عبد الله، أستأذن لكي أذهب إلى بعير أمي. عافاك الله يا ولدي. على مهل يا أمي، على مهل، تمهل. شكرا شكرا لك يا بني، اذهب أنت مع الرجال. أيها الرجال، اجمعوا الرحال والبسوا السلاح وخذوا حذركم، أسرعوا. ماذا هناك؟ أيها الرجال، اجمعوا الرحال والبسوا السلاح وخذوا حذركم، أسرعوا أيها الرجال. ماذا هناك؟ لماذا تصرخ هكذا يا عبد الله؟ يا أوزاعي، ألم أقل لك إن هاهنا الناس مختلطون متفرقون متعصبون، والله لا أدري أن تعميهم الحمية حتى عن الغرباء. على الشيعة هم؟ بعد الذي سمعته من علمك أقول لك، هاهنا الدنيا غلبت على دينها، فذهب كل بأهوائه ما ذهب، منهم الشيعة، ومنهم من يدعو إلى القدرية، ومنهم المرجئة، ومنهم ومنهم ومنهم. يا سبحان الله، وتريد أن أدخل الكوفة وفيها هذا الذي أسمع منك؟ ماذا يا أوزاعي، أتتحول عن ضيافتي أيها الفضل الجليل؟ إني والله أحببتك لعلمك. أشكرك على حسن صنيعك معي، ولكني تحولت عن الكوفة على أني أنتظر معكم حتى يمر ركب أولئك القوم بسلام إن شاء الله. إن شئت فاجمع رحالك واقصد الشام، ودعنا للقوم القادمين. يا عبد الله، ألم تسمع إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيت أحدا يعمل بما يعلم مثل ما رأيتك يا أوزعي. انظر، هناك القوم قد تحولوا عنا إلى طريق بعيد، لعلهم بعض من القوم الذين يضربون في بطون الصحاري. فقل كما كان يقول عليه الصلاة والسلام في دعائه: الحمد لله الذي أذهب عنا الهم والغم والحزن. هيا يا عبد الله، نضع الرحال مع الرجال، فسأضرب معكم وأبقى حتى الفجر، ثم أزمع الرحيل إلى الشام بإذن الله. فهيا نجلس ها هنا، تحدثني قبل أن تفارقني. ضع الرحال مع الرجال يا ابن لا لا لا تسبه يا عبد الله، اسمع مني هاتين أفارقك بعدهما. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأستغفر الله، هذه واحدة يا أوزعي، فما هي الثانية؟ أما الثانية فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشفقت عليك يا ولدي من طول السفر، ماذا علينا وكنا قبلنا أن نريح بالكوفة ولو لليلة أخرى؟ نعود من حيث جئنا يا أمي. لا يا ولدي، ما لهذا رميت؟ ولكني أراك تبكر الرحيل في الفجر، فما الذي يعجل بك هكذا؟ إن صدق حدسي فإن المرجل يغلي في خفاء عن صاحبه. أي مرجل وأي صاحب يا عبد الرحمن؟ ذاك الذي سمعت عنه في البصرة، وذاك الذي أخبرني به التاجر الكوفي، وهشام بن عبد الملك أمير المؤمنين، لعله مشغول بالفتوح. وما لك والسياسة يا ولدي؟ إنما الدين شريعة لسلوك الناس، ومنهج لحياتهم، وميثاق بين الحاكم والرعية، وإن واجب الذي يطلب العلم أن يؤلف على الحق أفئدة العباد، وأن ينصح الحاكم إذا حاد. يا أوزاعي، يا أوزاعي تمهل يا عبد الرحمن. من هذا الذي ينادي عليك يا ولدي؟ قوم مقبلون من ورائنا. إن المنادي يعرف من أنت، فانظر هل تعرفه؟ لا، ولكني سأنظر ماذا يريد. أقبلوا يا قوم، أوقفوا الرحال أيها الرجال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جئنا نسألك في مسألة. ومن أدراكم أني أخبركم عما تسألون؟ لقد حدثنا عنك عبد الله التاجر الكوفي حديثا عجبا، فجئنا إليك مهرولين نسألك. حياه الله عني، فترجلوا واجلسوا، نطعم من زادنا والله يفتح علينا بالإجابة. ما نبغي طعاما، ولك الشكر على كرمك، ولكننا سمعنا بأمر جئناك فيه. وما هو يا أخاه؟ سمعنا في الدرس من شاب من أهل الرأي يقول بخروج السيف على الأمة. أي رأي هذا الذي يبيح دماء الناس وانشقاق الأمة وتفرق الكلمة؟ لأن كان من أهل الرأي حقا ورأى في الحاكم بغيا أو في الأمة إسرافا، لدعا إلى الله بإحسان، ولعالج بالرفق واللين، ولاشتد على الحاكم في النصر حتى يهتدي. عافاك الله، فعلى من تستند في رأيك؟ قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم. أحسنت يا أوزاعي. أحسن الله إليكم، هل من أمر غير هذا؟ أثابك الله عنا، فسر على بركة الله، يرعاك نوره الذي في قلبك. اللهم إنك تحب التوابين وتحب المتطهرين، والحمد لله رب العالمين. هيا فليتوضأ كل منكم على يد أخيه أيها الرجال، فقد وجبت الصلاة. أغسل يا رجل، فصب لي. إنك لتزيد في الوضوء عن الفريضة. مسح كف يا أخي، تدعوه زيادة؟ صب له يا أخي ولا تسرف، ولا تعب عليه في التزيد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليه الصلاة والسلام، إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أطال الله غرتك يوم القيامة يا أيها الفضل الكريم. هيا هيا يا أخي، ها قد فرغت. أقم الصلاة. قل لي أيها الفضل الجليل. نعم. جهرت في القراءة بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد سمعت أبا حنيفة لا يجهر بها. لما لا يجهر بها وقد كان يجهر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام. والراشدون والصحابيون. يا أخي اعلم أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من السبع المثاني في الفاتحة، فاجهر بها في صلاتك، وأنها إضافة مستحسنة في مستهل السور جميعها إلا سورة التوبة، فاجهر إن قرأت أول السور. يا عبد الرحمن، إلي يا عبد الرحمن. ماذا حدث يا أمه؟ ألا ترى ما رأيت يا ولدي؟ ماذا؟ شبح أطل برأسه من خلف التل ثم اختفى. ماذا تفعل يا عبد الرحمن؟ السيف تشحذه للنزال. إلي يا أم، فاستندي على كتفي واهبطي. أيها الرجال اثبتوا مكانكم وأسرعوا إلى سيوفكم. هيا هيا هيا، قطاع الطرق قطاع الطريق قطاع الطريق. اثبتوا، وليركع بعضكم وليركب البعض الآخر فوق البعير، وليزحف عليهم الراكعون وليكر عليهم الراكبون. هيا إلى أمك يا ابن أبيك، إلى أمك يا ولدي. تعال تعال أضمك إلى صدري. سلمت يمينك يا حبيبي، سلمت يمينك. ما كنت أعلم عنك أنك قد بلغت في النزال مثل ما بلغت في العلم يا زين الشباب. الحق مع أمك يا عبد الرحمن، فما أدري والله إن كنت رأيتك راكبا أو راكعا أو طائرة، إنما رأيتك في كل هذا مجتمعا. أعزك الله يا ولدي، أعزك الله يا عبد الرحمن. متى تعلمت يا ولدي كل ذلك؟ خطة أحكمت نسيجها، وبطولة جلوت معانيها. يا أمي، أليس الله عز وجل هو الذي يقول إذا لقيتم فئة فاثبتوا؟ ثبت الله فؤادك يا عبد الرحمن. وإن شيخي يحيى بن أبي كثير قد روى لي في كثير من أمور القتال، وقد قال لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنوا لقاء العدو فعسى أن تبتلوا بهم، ولكن قولوا: اللهم اكفنا وكف عنا بأسهم، وإذا جاءوكم يزحفون ويصيحون فعليكم الأرض جلوسا، ثم قولوا: اللهم أنت ربنا وربهم ونواصينا ونواصيهم بيدك، فإذا غشوكم فثوروا في وجوههم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أروع العالم الذي يتعلم العلم ويعلم الجهاد. صحيح يا عبد الرحمن، انظر. ما أروع العالم الذي يتعلم العلم ويعلم الجهاد. صحيح يا عبد الرحمن، انظر. لعمرك أمي، ماذا أنظر؟ ذاك الذي على أفق الطريق. هذه قافلة مقبلة يا أمي، ولا إخالهم قطاع الطريق. وولدي، إني جد خائفة. أنت يا أمي تخافين، أشهد أنك لا تخافين إلا الله. ولكني لست أدري لماذا أحس بهذا الارتعاد. يا أم، لعله الخوف على ولدك الذي لا مبرر له، ولعله كما يقول العوام: من لدغه الثعبان يخاف الحبل. أتحفظ كثيرا من كلام العوام يا أوزاعي؟ عذرا يا أمي، واستغفري لي الله، ما قصدت إلى ما رميت إليه يا أمي، فلا أكلمك كلام العوام. أستغفر الله، إني ما زلت أرى فيك معلمتي يا أمي. قافلة من أهل الشام، قافلة من أهل الشام يا سيدنا الإمام. من أهل الشام، كم أنا مشوقة إلى الأخبار. مرحبا بأريجك يا فيحان. أيها الرجال، أوقفوا الرحال واستقبلوا القوم القادمين بأكرم لقاء. مرحبا يا مرحبا بك يا ابن المبارك، مرحبا بك يا ولدي. مرحبا بك يا أم عبد الرحمن. هيا جميعا إلى الطعام، فقد تم إعداد الغداء. اجلس هنا بجواري يا ابن المبارك، نتحدث على الطعام. وهل التحدث على الطعام من السنة يا عبد الرحمن؟ عن الثقات يا ابن المبارك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحدثوا على الطعام ولو عن جلاء سيوفكم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. زدني يا أوزاعي، زدني. مدوا أيديكم وقولوا في أول الطعام وفي وسطه: بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا فرغتم فقولوا: الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فحدثنا يا ابن المبارك عن أهل الشام وعن أحوالهم. أما أهل العامة فهم بخير، ما دام أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك يتأسى بعمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله. عليه رحمة الله. فهو يفتح للناس بابه وينهى عن منعهم حجابه، ويضرب الفتنة ويتواصى بالحكمة، ويهتم بأمر الدين والفتوح. ما شاء الله. فكيف أخبار الشيخ مكحول الدمشقي؟ بلغ من الكبر، ولكنه زاد في القدر وعلى في العلم فوق ما عنده، ولقد حصلت على يديه ما جعلني أدرك ما فات من الزمان، ثم استوصاني خيرا بالمزيد فيه، فجمعت رحالي قاصدا. وكيف أخبار مكحول؟ كل خير، قائم في المسجد فينا. فكيف صحته؟ لقد نسيت طعامك وشغلت. الحمد لله رب العالمين، له الثناء ومنه النعماء. فخبرني عن صحته يا ابن المبارك. يا أوزاعي، إني لما أعلم من حبك للشيخ وإجلالك له أحببت أن لا أخبرك بعلته الخفيفة التي جعلته يلزم داره لثلاث ليال قبل رحيلي، وقد عدته في بيته قبل الرحيل، وأدعو الله أن يكون بخير إن شاء الله. عافاه الله. ما لك جزعت هكذا يا أوزاعي؟ إن الشيخ بخير إن شاء الله. لا ترع لجزعي يا ابن المبارك، وبسم الله الرحمن الرحيم أكمل طعامك. شكرا لكرم ضيافتك وحسن لقائك يا أوزاعي، فهيا قم بنا إماما للصلاة حتى نشد الرحال. صحبتك السلامة إن شاء الله يا ابن المبارك، وأبلغ عني السلام لمن تلقى من شيوخ العلم. وشيوخ الرأي يا أوزاعي، من تظن منهم شيخا في الرأي يا ابن المبارك؟ يقال أبو حنيفة النعمان في الكوفة إمام أهل الرأي. ألا أنهاك عن هذا الرجل؟ لما؟ خبرني عنه بعض القوم مسألة ادعى بها، فكرهت أن أسمع عنه. إن جلوت الأمر كما قلت فلسوف أنتهي عنه كما تأمر. صاحبتك السلامة يا عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها الرجال شدوا الرحال وواصل السير بالليل وبالنهار أيها الدليل، فإني أرجو أن أدرك الشيخ مكحول. الحمد لله على السلامة يا عبد الرحمن. الحمد لله على سلامتك أنت يا أمي. أستأذنك إلى المسجد فقد قرب موعد الصلاة، لعلي هكذا على عجل يا ولدي، لعلي ألحق بالشيخ مكحول. ولدي يا أغلى الأبناء يا عبد الرحمن، ولدي شيخي، ولدي شيخي، اتق في صدري يا عبد الرحمن، فما أعظم الشوق إلى رؤياك. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله أني رأيتك بخير يا ولدي. فهيا هيا معي إلى الدار، أسمع أخبارك وأطمئن على أحوالك. وعدت مرة أخرى لخير البدء يا أستاذي الجليل. لقد سرني الذي سمعت عنك يا عبد الرحمن، وأكبر سروري عندما أدخل معك في الغداة على أمير المؤمنين. هشام بن عبد الملك يستأذن باستقبال الشيخ مكحول. مرحبا بك يا شيخ مكحول. أصلح الله الأمير. ومن هذا الصاحب؟ الأوزاعي. مرحبا بك يا أبا عمرو. أصلح الله أمير المؤمنين. حياك الله عني بخير الثواب على ترحابك وانفتاح بابك، ونهلك عن منعهم حجابك، واستقامة عدلك بين العباد، وعلو همتك في الفتوح والجهاد، واهتمامك بالدين، ورعايتك للعلم والمتعلمين، وضربك للفتنة، وأخذك بالموعظة والحكمة. ما أبلغ قولك وعظيم أدبك وجميل نصحك وحسن بيانك. اجلس يا أبا عمرو، اجلس. إن أذن لي أمير المؤمنين فليجلس أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي هنا مكان مكحول إلى جوارك، وأجلس أنا بعده. ماذا؟ لما يا شيخ مكحول عافاك الله؟ يا أمير المؤمنين، إني قد بلغ بي الكبر واشتعل الرأس شيبا، ولسنا نرى عليك والله عيبا. يا أمير المؤمنين، لو علمت ما عرفت عن الأوزاعي من أخبار علمه وغزارة تحصيله وقوة حفظه ومبلغ اجتهاده لاطمأن قلبك إلى جلوسه بجوارك. هكذا بلغ يا شيخ مكحول؟ حتى إني أجلس إن شاء الله في درس العصر ويقوم هو إماما. تنزل له عن الإمامة والقضاء يا شيخ مكحول؟ لا أقول نزلت عن الإمامة، ولكني أحببت أن أدركه وهو يقوم بها. إنه الأمر عظيم على نفسي يا شيخ مكحول ورطيب على قلبي يا أمير المؤمنين. مرحبا بك يا أوزعي، مرحبا بك أيها الإمام. أصلح الله أمير المؤمنين وحياك عني الله يا شيخ مكحول. يا أمير المؤمنين، استحييت أن أقطع كلامكما أو أن أشترك في الأمر مكلمة إلا بعدكما، وإني لأحمد الله إليكما وأستعين على ما رأيتماني له أهلا بالله جل علمه، ولا أستثقل الإمام ولا أستحسن الزعامة، فإنه يا أمير المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وإن الأمر أمانة، إما تورث الجنة والمأمنة وإما تورد النار والتهلكة. وأما القضاء يا أمير المؤمنين، فإني والله لأخاف من الرحمن أن أمسك بين يدي عدله قب الميزان، فوالله إن الله لأشد على أهل العلم يوم الحساب، فيقول سبحانه وتعالى في محكم آياته: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ولكن الله سبحانه وتعالى أمر بتبليغ الرسالة وحمل الأمانة، وعليه التوكل وبه الاستعانة. أحسنت، أحسنت يا أوزعي. أحسن الله إليك يا أمير المؤمنين. لك الإمامة وللشيخ مكحول أن يبقى في القضاء. أشكر الله لك يا أمير المؤمنين. فهات لي مما بلغك من العلم. آتيك قبلا بما بلغني من الفتن يا أمير المؤمنين. ما الذي بلغك من الفتن يا أوزعي؟ هات لي مما بلغك من العلم يا أوزعي. آتيك قبلا بما بلغني من الفتن يا أمير المؤمنين. ماذا؟ ماذا بلغك من الفتن يا أوزعي؟ أيعلم أمير المؤمنين عما يسعى إليه من الفتنة أولئك المدعون بالقدرية؟ القدرية؟ نعم، لقد كتبتهم عهدا ألا يعودوا، ولكنهم عادوا وزادوا يا أمير المؤمنين. ما زاد منهم إلا واحد قد بالغ وجاهر، وقد أرسلت في طلبه. من يكون ذلك الدعي يا أمير المؤمنين؟ غيلان بن يونس القدري الدمشقي، ينفل بين يدي أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك. قد كثر كلام الناس فيك يا غيلان. نعم يا أمير المؤمنين، أدعو من شئت فيجادلني، فإن تغلب علي بحجة فقد أمكنتك من رأسي. تمكنني من رأسك؟ نعم يا أمير المؤمنين، قد أنصفت. يا حراس، احتجزوا غيلان القدري وأكرموه ولا تؤذوه حتى أدعو له من يناظره. السلام عليك يا أمير المؤمنين. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. اجلس يا أوزعي. أيها الحراس، أحضروا لي غيلان. يا أبا عمر، ناظر لنا هذا القدري. بسم الله استعنت بالله. اسمع، اختر ان شئت 7 كلمات، وان شئت 5، وان شئت 3، وان شئت فواحدة. بل 3 كلمات. اخبرني عن الله عز وجل، هل قضى على ما نهى؟ ليس عندي في هذا شيء. هذه واحدة يا أمير المؤمنين. أكمل يا أوزعي. أخبرني عن الله عز وجل، هل حال دون ما أمر؟ هذه أشد من الأولى، ما عندي في هذا شيء. 2 يا أمير المؤمنين. أكمل يا أوزعي. أخبرني عن الله عز وجل، هل أعان على ما حرم؟ هذه أشد من الأولى والثانية، ما عندي في هذا شيء. يا أمير المؤمنين، هذه 3 كلمات. الله أكبر، الله أكبر يا أوزعي. يا أمير المؤمنين، هذا مرتاب من أهل الزيغ. وما جزاء مثله يا أوزعي؟ يا أمير المؤمنين، أحكم وأنا لا ألي القضاء. يا أبا عمرو، إني لا أعلم قول الله تعالى في مثل هذا المضل المحارب لدين الله، وإنما أحببت أن أسمع من علمك لأحكم وقد اطمأن قلبي. يقول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أثابك الله يا أوزاعي عن عدل عمر بن عبد العزيز وهشام بن عبد الملك. أيها الحراس، فليصلب غيلان القدري على باب كيسان بدمشق، ولتقطع يداه ورجلاه. وإن لك من نفسك وما سولت لك يا غيلان. ماذا تريد بعد الذي ترى؟ انت دعاء عمر بن عبد العزيز عليك. أفلح إذن هشام إن كان الذي نزل بي بدعاء عمر أو بقضاء سابق، فإنه لا حرج على هشام فيما أمر به. أهكذا قال وما زال يلج؟ أيها الحراس، اذهبوا إليه فاقتلوه. اجلس هنا إلى جواري يا أوزعي. يا أبا عمرو، فسر لنا هذه الكلمات 3 التي ناظرت بها القدري، ما هي؟ نعم يا أمير المؤمنين، أما الأولى أن الله عز وجل قضى على ما نهى، فقد نهى آدم عن الأكل من الشجرة ثم قضى عليه بأكلها فأكلها. أحسنت يا أوزعي. أما الثانية يا أمير المؤمنين، أن الله عز وجل حال دون ما أمر، فقد أمر إبليس بالسجود لآدم ثم حال بينه وبين السجود. أحسنت يا أوزعي. أما الثالثة يا أمير المؤمنين، أن الله عز وجل أعان على ما حرم، فقد حرم الميتة والدم ولحم الخنزير ثم أعان عليه بالاضطرار، قال تعالى: إلا ما اضطررتم إليه. أحسنت يا أوزعي. أصلح الله أمير المؤمنين، وجنبنا وإياك قول الزور، ووقاك الله شر الجور، وأعانك الله على كل حال حلال، وأعاذك من الشيطان أن ينزغ بك إلى ضلال. أدعو الله لك بما دعوت لي أيها العالم الفقيه، ولكن قل لي يا أبا عمرو. نعم يا أمير المؤمنين. ماذا كنت تقول لغيلان القدري لو أنه اختار كلمة واحدة؟ نعم يا أمير المؤمنين، كنت أقول له: أخبرني عن الله عز وجل، مشيئته مع مشيئتك أم مشيئتك دون مشيئة الله عز وجل. سبحان ربي العظيم، فما إجابة هذه الكلمة يا أوزعي؟ يا أمير المؤمنين، لو أجابني بأيهما لحل ضرب عنق. ما أذكى فؤادك يا أوزعي، ما أذكى فؤادك. نصرك الله بما نصرت الحق في دين الله. آمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك يا أمي ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا عبد الرحمن. يا ولدي، ما أصبر قلبي على انتظارك. ألا عجلت لتتناول معي طعامك؟ بل أتعجل إليه لأتعجل الخروج يا أمي. تتعجل الخروج؟ لما يا ولدي؟ هيا نتعجل طعامنا يا أمي ثم أخبرك. إيه هيا يا عبد الرحمن، هذا هو الطعام وقد أعددته منذ صليت العشاء، وقد جلست وقتا أسبح وأذكر وأنتظر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلي هذا مني فهو أطيب لك يا أمي. شكرا. هيا أخبرني يا ولدي. أخبرك عما دار مع أمير المؤمنين عبد الرحمن، قد خبرتني بها قبل خروجك لصلاة العصر، فهل من جديد يا ولدي أم هل نسيت؟ لا جديد ولا نسيت يا أمي، كلي هذا فهو أطيب لك. مقبول بإذن الله يا ولدي منك. فهيا هيا أخبرني يا عبد الرحمن. كلي كلي كل يا أمي كلي. أطعم الله قلبك بكل مائدة الله يا ولدي. فهذا أخبرني أخبرني يا عبد الرحمن، فقد أقلقت قلبي. أصدقني يا عبد الرحمن، أصدقني بالله عليك. أتعجل الخروج يا أمي لأدرك الشيخ مكحول. تدرك الشيخ مكحول في جوف الليل؟ لما يا عبد الرحمن؟ لأمر يعلم الله وحده ماذا يكون بعده. أيها الناس، لقد مات الشيخ مكحول. تزور الشيخ مكحول في جوف الليل؟ لما يا عبد الرحمن؟ لأمر يعلم الله وحده ماذا يكون بعده. أيها الناس، لقد مات الشيخ مكحول، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وإن الله وحده هو الحي القيوم، وكل شيء هالك إلا وجهه. ولقد قال الله تعالى لنبيه صلوات الله عليه وللمؤمنين: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. صدق الله العظيم. فما الدنيا إلا دار امتحان، من اهتدى نجا والله المستعان، ومن غوى هوى ودخل النار مع الشيطان. استغفر الله ويا أيها الناس، هل أنبهكم ولا أنبئكم؟ إن علم الساعة من أمر الله، وإن لكل نفس كتابا مؤجلا، فهل أذنتم أن يأتيكم الموت بغتة وأنتم لا تشعرون؟ فمن أحب منكم أن يلقى الله بوجه مبيض فليذكر الله ذكرا كثيرا، وليسبحه ليلا طويلا. فمن أطال القيام بالليل هون الله عليه طول القيام يوم القيامة، وما أطول هذا اليوم يوم القيامة، يوم يقوم الناس للحساب. ينبئ الله به عباده في سورة المعارج، فيقول تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. لا إله إلا الله. أما الغافلون فهل يأملون أن يدركهم الموت وهم في معصية فلا يملكون أن يستغفروا لذنوبهم أو يكفروا عن معاصيهم؟ وإنهم لإلى النار يسحبون وفي جهنم يحشرون. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ارحمنا. وقد بلغنا أن الميت يجد ألم الموت ما لم يبعث من قبره، أي إلى أن يبعث من قبره. اللهم ارحمنا. وبلغني أن في السماء ملكا ينادي كل يوم: ألا ليت الخلائق لم يخلقوا، ويا ليتهم إذ خلقوا عرفوا لما خلقوا وجلسوا فذكروا ما عملوا، أي ندموا واستغفروا. وأستغفر الله لي ولكم. استغفر الله العظيم. وبعد يا إمام. يا أم، يا أم، إمامة على أمي؟ لا يا أمها. بارك الله لي فيك يا ولدي. فأي بعد بعد بعد يا أمها؟ ما أرق حديثك مع أمك يا عبد الرحمن، ولكن أحببت أن يطمئن عليك قلبي بزوجة تسر قلبك وتملأ حياتك بالرفاء والبنين. أشكر لك يا أمي أنك بي مشغولة. وهل يشغل قلبي إلا اثنان يا ولدي؟ اثنان؟ نعم اثنان يا عبد الرحمن. لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. خير القلب قلبك يا أمي، مشغول بذكر الله. هو الأول يا ولدي، وانشغالي بأمرك وأمر حياتك هو الثاني، يا أغلى من لي في الحياة. وهل أنت يا أمي تعرفين من هي العروس؟ وهل تظن أني أحدثك في هذا الأمر الذي طالما شغلني إلا بعد أن بحثت ونقبت مع فضليات النساء؟ وبعد يا أمي، وهل وقع اختيارك على إحداهن؟ إحداهن؟ بل عندي من تتنافس مع عشرات غيرها، صالحة وبنت صلاح. من تكون هذه التي استحقت منك كل هذا الثناء يا أمي؟ أبوها صالح يطلب العلم على يديك يا إمام. رجل صالح يطلب العلم على يدي يا أمها؟ نعم. خبريني من يكون يا أمي. الباب لتي، فما رأيك؟ نعم الرجل الصالح يا أمي، ولكن ألا استمهلتني يا أمي لبعض سنين؟ بعض سنين؟ لما يا ولدي؟ لأني أحس أنني ما زلت في حاجة إلى المزيد من التعلم يا أمي، وربما أرحل إلى سفر قد يشق على العروس. يا ولدي، هل أنا التي سأحدثك وأنت العالم بكتاب الله والعارف بحصن الزواج الذي هو نصف الدين؟ نعم يا أمي، هو ما قلتي، الزواج نصف الدين، ولهذا أخشى أن أشق بحياتي التي أزمع أن أعيشها ترحالا وراء العلم. العلم العلم، لقد صرت إماما يا ولدي في العلم، فهل ما تزال تريد أن تطلب العلم؟ يا أمي، ألم تقرأي في كتاب الله؟ قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فأين نحن يا أمي من العلم؟ زادك الله من فضله، ولكني أريد أن أطمئن عليك يا عبد الرحمن. اطمئني علي يا أمي، فأنا بخير ما دمت أنت بخير. لا تقل عني يا عبد الرحمن. يا أمي لا أريد أن أعصي لك أمرا، ولكن. لا يا عبد الرحمن، ليس في الأمر لكن، أنت سوف تتزوج. أتزوج يا أمي من اخترت، وإن كنت سأفعل فذلك لأني لا أريد مخالفتك. حتى لا يكون الأمر على غير رغبتك يا عبد الرحمن، أريدك أن تتذكر وتذكر ما قلت لي في شرح آية الله سبحانه وتعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عنها فقال: حسنة الآخرة الجنة، وحسنة الدنيا الزوجة الصالحة. صدق رسول الله، صدق رسول الله علي أفضل الصلاة والسلام. فما رأيك؟ على بركة الله، على بركة الله، وليصلح لك الله يا عبد الرحمن. مرحبا بك يا أم الإمام. مرحبا بك يا أم أبي سعيد. كم أما يا أم عبد الرحمن. أنت أم العروس، والعروس أسميتموها أم أبي سعيد، فماذا أقول لك؟ هو ما قلت إذن. تفضلي، ها هنا. زادك الله من فضله. فأين ابنتي؟ أين العروس؟ تستعد لاستقبالك بما أحل الله لها من الزينة. قد كنت أريد أن أقوم بزينتها. غدا تصبحين أمها. بارك الله فيك وأمد الله في عمرك أما لولدي عبد الرحمن. بوركت من أم يا أم عبد الرحمن. أحببت أن أرى العروس، لكم أنا مشوقة إلى ذلك. لك ما شئت، تفضلي. يبدو أن القوم قد وصلوا، تفضلي أنت ادخلي حتى أذهب لأفتح الباب لزوجي. لا لا، أدخل إن شاء الله بعد أن أدخلي. ها هنا الآن إن شئت. مرحبا بك يا بابا لوتي. ماذا وراءك؟ هل حضر القوم؟ الجميع على بركة الله قد حضروا. اسمع يا بابا لوتي. البابا لوتي، البابا لوتي، حتى في مثل هذا اليوم تنادينني بهذا الاسم المعروف. أناديك يحيى ابن عبد الله. هكذا. ماذا كنت تريدين؟ أم عبد الرحمن ها هنا في غرفتي، فلا تدخل. وأين العروس؟ هل استعدت لكل شيء؟ أتريد أن تكلمها في شيء؟ نعم، هي هنا. اسمعي من أبيك يا أم أبي سعيد. لك السمع والطاعة يا أبي. يا ابنتي، إني قد اخترت لك من خطبت لك أمك من أم عبد الرحمن عبدا صالحا وإماما ناصحا أعلم عن ورعه وتقاه ما هو زاد يكفي لدنياك ودنياه ولمن يرزقكما بهم الله إن شاء الله. وقد تركت عليك أستأذنك في أن أعلن على الناس وأن أشهد الله على عقد نكاحك له، فهل ما زلت تقبلين؟ يا أبتاه، بارك الله فيك من أب كريم، كرمتني في بيتك وكفيتني من فضلك وعززتني بجميل نصحك ورفعتني بغزير علمك وجملتني بعطر سيرتك. ووالله يا أبتاه، لولا أني أذهب لما كلفني به الله في الحياة ما كنت أرغب في فراقك. فامضي لما رأيت يا أبتاه على بركة الله. على بركة الله يا ابنتي. الحمد لله، الحمد لله. وفرحتاه. أين هي ابنتي في شريعة الله؟ ها هنا، تفضلي، تفضلي. رباه، ما هذا بالله؟ ها هنا، تفضلي، تفضلي. رباه، ما هذا بالله؟ ماذا يا أم عبد الرحمن؟ تبارك الله أحسن الخالقين، حيا الله جمالك يا ابنتي بما أضاء وجهك من نور الإيمان. مرحبا بك يا أمه. مرحبا بك يا ابنتي، حياك الله. مساكن الله بالخير يا بنات. تبارك يا أم الإيمان. أحفظنا من أصواتكن يا بنات. ليس عليهن جناح في ليلة كهذه، وإن كان الرأي هو ما قلت يا أم العروس. لست أحرم ما أحل الله من الفرح والابتهاج يا أم الإمام، ولكن الرجال مجتمعون خارج الدار. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله حمدا طيبا مباركا، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، سبحانه لا أحصي ثناء عليه جل جلاله وحق إجلاله. أحكمت شريعته فألزمناها، وحقت فريضته فاتبعناها، فله الحمد على النعماء في الأرض وفي السماء، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله وحبيبه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم. أدى الرسالة وبلغ الأمانة وبين لنا السنة، فكانت أحسن الأسوة. أما بعد، فيا أيها الناس، أستغفر الله وأتوب إليه، وأستخيره وأتوكل عليه، وأشهده وأنيب إليه وعلى كتابه وسنة نبيه. قد أنكحت ابنتي أم أبي سعيد البكر البالغ لأبي عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزعي برضاء منها وإيجاب، والله على ما أقول وكيل. الحمد لله على جلال قدسه، هو كما أثنى على نفسه، وأحمده حمد كل خليقته وجميع ملائكته، والصلاة والسلام على أفضل أنبيائه وخاتمهم وأخلص خلصائه وأكرمهم. وأستغفر الله وأتوب إليه، وأستخيره وأتوكل عليه، وأشهده وأنيب إليه وعلى كتابه وسنة نبيه. قبلت نكاح أم أبي سعيد البكر البالغ برضاء مني وقبول، والله على ما أقول وكيل. الحمد لله، الحمد لله، مبارك باليوم زواجك يا إمام، مبارك زواجها، الحمد لله. نعم، هو تسبيح الفجر يا ولدي. الحمد لله رب العالمين. نصليها جماعة بإذن الله. والعروس؟ الحمد لله يا أمي، ولله ما لله. أعد لكما ماء الطهور. حاشا لله أن يكون ذلك. لما يا ابنتي، ألست كأمك؟ بل أنت أمي الآن وأم الإمام، والبنت تخدم أمها. أصلح الله لك الزمان يا ابنتي، وعافاك الله ورعاك. شكرا لك يا أمي، سأعد حالا ما تريد يا أبا عمرو. نعم الزوجة الصالحة يا عبد الرحمن، ثمرة طيبة من بيت أصيل، وخير ما أوصتها به أمها قبل قدومها معنا إلى بيتنا، وكأنما كلمات أمها نور من عند ربنا أفاض علينا. ما زال يرن في أذني وهي تقول: أي بنيتي، اعلمي أن الله سبحانه وتعالى قد خلق حواء من آدم، وأنه قال في محكم آياته: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. صدق الله العظيم. ولا أعظك يا بنيتي بخير من هذه الآية التي فيها حدود الله: ولقد ربيناك على الدين فخذي من زوجك الشدة باللين والأمر بالطاعة واشتداد الحال بالقناعة، ولا ترفعي فوق صوته صوتك، ولا تعلني قبل رأيه رأيك، وكوني له دفئا إذا افترضت، وأنيسا إذا انفرض، وأطيعي فيه الله الواحد الأحد. أي بنيتي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميسر لما خلق له. ولقد خلقنا يا ابنتي لنعين الرجال عند اشتداد الحال بالحب والإثار والاحترام والإكبار، فكوني عنده كما كنت فينا، يزداد عنده قدرك ويعلو في قلبه أمرك، ولا أزيدك نصحا في أهلي، هم منذ اليوم أهلك. أي بنيتي، أوصيك أوصيك بتقوى الله، فسيري يا بنيتي على بركة الله. جزاها الله عنا خيرا أم أبي سعيد. ما هذا الذي أرى يا أم؟ جزاها الله عنا خيرا أم أبي سعيد. ما هذا الذي أرى يا أمي؟ ماذا يا ولدي؟ دمعة تجري على خدي. إنها دمعة فرح يا ولدي، كم كنت أتمنى أن يكون أبوك معنا اليوم، كم كنت أتمنى أن يراك وقد بلغت من العلم ما بلغت، وها قد صرت إماما فاضلا وعالما جليلا. حقا يا أمي، كم كنت أتمنى أن أرى أبي، ولكن عوضني الله عنه بك، فكنت لي نعم الأهل، والفضل كل الفضل فيما وصلت إليه إنما يرجع إليك، فأنت كنت الطريق الوضاء الذي أضاء لي خطوات حياتي. تفضل يا أبا عمرو، لقد أعددت كل شيء. بخن بخن للإمام، ونعم الزوجة يا أوزعي، فابنة يحيى بن عبد الله المعروف بالبابلتي ثمرة طيبة لرجل صالح. أصلح الله الأمير، قد كان يحيى بن عبد الله مولا لبني أمية، فليبارك الله لك فيها من زوجة، وليرزق منها بولد صالح يدعو لك ويأخذ عنك العلم ويفيد القوم. ها، والآن هل تفضلت وقبلت هديتي لك؟ أشكر الله لك أيها الأمير، فكم أهديت إلي وكرمتني، فصرت بفضل الله عليك وعلي إماما وعالما. أستغفر الله العظيم، إنما ما أنت عليه يا أوزاعي فهو بفضل الله عليك. إن أذن لي أمير المؤمنين، فإني أحببت ألا أنفرد بالرأي أو أن أفتي بمجتمع عندي من العلم. فماذا ترى؟ أرى إن أذن لي أمير المؤمنين وشاء الله أن أحج هذا العام. تحج هذا العام؟ نعم، فقد علمت أن الأئمة في الرأي سيجتمعون في المدينة. من منهم؟ سفيان الثوري. آه، ناظرته يا أوزاعي وغلبته، ولكنه على سعة من العلم بالأخبار، وإنه لا يزداد كل يوم علما. ثم من؟ الإمام مالك. الإمام مالك إمام المدينة؟ إنه فقيه الفقهاء يا أوزعي. أزداد على يديه خيرا إن شاء الله. ما أعظم أدبك يا أوزعي. ها، ومن غير الإمام مالك؟ يقال إن أبا حنيفة النعمان سيكون هناك. وما لك تتحدث عنه هكذا يا أوزعي؟ لأنه رأى رأيا فيه خروج السيف على الأمة. ماذا تقول؟ خروج السيف على الأمة؟ نعم، خبرني بهذا عنه قوم أدبتهم فيه، ولئن قابلته لأناظرنه ولا أحاجنه. حق لك أن تطلب الإذن بالحج يا أوزعيك، وسيصلك عطاء فوق عطائك يعينك على الرحلة. وأنا أيضا أحج معكم إلى بيت الله. نعم، فرحة هكذا يا زوجة أبي عمرو، ما أحلاه من لقاء هناك، هناك عند الكعبة، تخشع القلوب وتقشعر الجلود ويطول السجود بين يدي غافر الذنب وقابل التوب، حيث يتطهر القلب وتغتسل الروح. أشرب من نور الله ما يعين على بقية الحياة، هناك، هناك حيث أسعى بين الصفا والمروة وأعظم شعائر الله، هناك، هناك عند منى حيث ألقي الجمرات فأجني أطيب الثمرات، وهناك، وهناك في عرفات حيث التلبية والنداء الذي يصل الأرض بالسماء، فتتفتح أبوابها لتتقبل منا أخلص الدعاء. هناك، هناك تذوب الروح في نور الله، هناك، هناك، هناك في المدينة حيث تهدأ النفس الحزينة بزيارة مسجد خير البشر وأفضل الأنبياء محمد رسول الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم كنت أطير اشتياقا إليك، أكاد أذوب حنينا إليك، فقلبي وروحي وحبي إليك، وحتى حياتي لمنك إليك، وصوت ملائكة من حوليك تنادي جميعا إليك، إليك، لبيك، لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك. رباه، أمي، زوجي. من الطارق هكذا؟ رئيس جند أمير المؤمنين يطلب الإمام الأوزاعي. ما الذي؟ رباه، لا يمكن أن يكون هذا. فعلها يزيد بن عبد الملك. ادخل وسأفتح أنا لألقاه وحدي. مرحبا، مرحبا بآمر جند أمير المؤمنين. عفوك يا أبا عمرو، ما كنت أود أن أزورك في مثل هذه الساعة من الليل. تفضل. بل أرجو أن يتفضل معي الإمام إلى قصر الأمير. هل أستطيع أن أوصي بشيء قبل أن آتي معك؟ لك هذا، ولكن أرجو ألا يطول انتظاري. حسن. أمي. ولدي. أمي. وأنت يا زوجتي. وزوجي، وزوجي الإمام. أوصيكما خيرا بأنفسكما وبالبنتين، وأستودعكما الله. هل ستذهب يا عبد الرحمن؟ نعم. ولما، لما تذهب معهم ولك من مكانتك ما يمكنك من الامتناع؟ لا تخافا ولا تحزنا، فإن الله ناصر الحق وعباده المؤمنين. ولكن إذا حدث ما أنتما تتوجسان مني ولم أعد في الصبح، فلا تبيت بعد اليوم في دمشق. أستودعكم الله خيرا. ولدي، ما هكذا، ما هكذا يكون الوداع. السلام عليكما ورحمة الله وبركاته. الإمام الأوزاعي فقيه أهل الشام مع آمر جند أمير المؤمنين. السلام على. لما لا تكمل السلام يا إمام؟ من؟ مروان بن محمد بن مروان بن الحكم؟ نعم يا إمام. السلام عليك يا مروان. أمير المؤمنين يا إمام. عفوا أمير المؤمنين، إني قد مات يزيد وهو الآن في سريري. مات يزيد؟ نعم، الليلة منذ ساعة، وسنمضي إلى دفنه في الصباح. أرجو أن يسمح لي الأمير بالجلوس. أرجو أن تسمح لي بالاعتذار إليك يا إمام. تفضل بالجلوس هنا إلى جواري. شكرا لأمير المؤمنين. أشكرك على هذه المبايعة يا إمام. مبايعة؟ نعم، أولا تشهد أنني الآن أمير المؤمنين؟ يا أمير المؤمنين، غلب علي مفاجأة الأحداث. ولم لم تغلب عليك مفاجأة يزيد إلى الحكم؟ لست أفهم يا أمير المؤمنين. أولم يكن يزيد قد قتل ابن عمه الوليد الذي كان سيلي الأمر بعد هشام؟ يزيد قتل الوليد؟ نعم، يزيد قتل ابن عمه الوليد طمعا في الملك وخلاصا منه. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، ما هذا الذي يدور؟ الأمر كما ترى يا إمام، قتل يزيد ابن عمه الوليد وأمات الله يزيد بعد 5 شهور، أفي هذا الأمر غرابة؟ بل الله يفعل ما يريد. يا أبا عمرو، اسمع لما أقول وانتبه. تفضل. إن الأمور تتفاقم، وإن الفتن تنتشر، وإن الشرر يتطاير، وأنت أدرى بهذا كله، وقد اضطربت الأحوال بمفاجأة الناس منذ 5 شهور بما دار من همس حول خلافة يزيد، وإني إذ أحمل منذ الآن عبء هذه التركة المثقلة بكل هذه الأمور، أردت أن أبدأ قبل كل شيء بالاستعانة بك لما لك في الناس من مكانة. وماذا يريد مني أمير المؤمنين؟ اسمع يا أبا عمرو، هل تحب أن تنتشر الفتنة بين الناس؟ هل تعلم عني ذلك يا مروان؟ لا أعلم عنك إلا الخير كله يا إمام. وهل تريد لي الخير يا أمير المؤمنين؟ نعم. فدعني أرحل في سلام. ترحل؟ نعم. أدعوك لأستعين بك وأنت تتخلى وتطلب الرحيل؟ يا أمير المؤمنين، ثقل علي ما علمت به الآن. ثقل عليك أن تعلم أني أمير المؤمنين؟ ما لي بالدنيا حاجة، فلا يثقل علي أن تكون أنت أو غيرك أمير المؤمنين. ولست أريد منك يا إمام إلا أن تعلن أنت في الناس غدا في الصلاة أني أنا أمير المؤمنين، وإن شئت بايعني وأعلن، وإن لم تشأ أن تعلن المبايعة فلن أثقل عليك. يا أمير المؤمنين، اجعلني من المرابطين. يا أبا عمرو، ناشدتك الله أن تفعل لي هذه، ولن أرد لك طلبة. شكرا لك يا أمير المؤمنين. شكرا لك يا إمام، فاخرج من عندي إلى صلاة الجمعة إن شاء الله. أيها الناس، قد مات يزيد بن عبد الملك، وقد ولي أمركم مروان بن محمد بن مروان بن الحكم. فمن كان منكم يعبد الله حق العبادة فليتق الله في هذه الأمة، ولا يفرق الكلمة، ولا ينشر الفتنة، عسى الله أن يصلح أمركم، وأن يجمع شملكم، وأن يغير حالكم. واعلموا أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأعينوا على الخير ما استطعتم، وجاهدوا في الحق ما وسعكم، واستوصوا بالله خيرا يعقب لكم من أمركم رشدا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. زوجي هيا زوجي. هيا ندخل يا أمي، وأنت يا زوجتي. الحمد لله أن عدت إلينا السبب. أقول خيرا يا ولدي. أعد لي زادا. زاد رحيل؟ صاين صاين يا زوجتي. لما يا ولدي؟ ليس هذا وقت الجدل يا أمي. تخرج بليل وتعود بعد صلاة العشاء لتزمع الرحيل. ماذا وراءك يا إمام؟ هل حدث ما لا يرضي؟ يا زوجتي يا زوجتي، أوصيك بأمي وبابنتي خيرا، وإذا طرق الباب طارق فقول له خيرا حتى ينصرف بإحسان، ولا تخبر بأمري أحدا حتى يستقر بي المقام، ثم أعود لأصحابكما إلى حيث يريد الله. ألا قلت لنا يا ولدي؟ رحماك بي يا أمي، سأقول لكما كل شيء بإذن الله حين يستقر بنا المقام. فهيا هيا أعد لي الزاد وسأدخل لأصلي لله. كفى بالله يا أمي بكاء، دمعي دعاء وقلبي نداء وصلاتي لله رجاء. ولكنه أوصانا يا أمه رحماه. يا ابنتي، إني أعلم أن في قلبك لابني ما هو مثل الذي في قلبي له، ولكن أنا أم. بالله عليك يا أم، بالله عليك أقسمت. لا إله إلا الله وأستغفر الله. هيا هيا إلى فراشك، هيا يا أمي، وسأنام إلى جوارك الليلة. تنامين إلى جوار الليلة؟ لما يا ابنتي؟ لأني لا أريد أن أتركك وحدك وأنت هكذا قلقة. ألستي قلقة عليه أنت أيضا يا ابنتي؟ الله وحده يعلم يا أمي، ولكني لا أريد أن أثقل عليك. أنت خير مني يا ابنتي. عفوا يا أمي عفوا. هذا هو الحق يا ابنتي، لأنك تكتمين أوجاعك وتنكرين دموعك حبا لي وحبا لولدي، فأنت. أنا أحبك يا أمي، واعلمي أن الله ناصر عبده وحافظ من يحفظ عهده، وفي الإمام ما فيه من حسن التوكل على الله ما يجعله مكرما بإذن الله. الحمد لله الحمد لله أن اختارك لابني. فهيا إذن يا أمي، والله يعيننا على أن تغمض الأجفان. رباه، من هذا الطارق؟ رباه، من هذا الطارق؟ طارق يطلب الإمام. ومن يكون الطارق الذي يطلب الإمام؟ رجل يريد أن يوفي دينا عليه للإمام. ليس الصبح ببعيد يا أخي، فلما مجيئك بالليل؟ إني قد أرحل قبل الفجر وأريد أن أسدد ديني قبل رحيلي. لعله صادق يا أمي، فافتحي وانظري. إن صوت الرجل ليس غريبا على أذني، لكأني سمعته بالأمس. لولا أني لا أحب أن أفتح الباب. بالله إني في عجلة من أمري فأخبره. من أنت وما اسمك؟ أنا مدين للإمام. فما اسمك؟ يا أم الإمام، سترني الله وأنا أستدين من الإمام. كأني لا أسمعك تقول الحق يا هذا. إذن فخذي هذا وأعطيه له. ما هذا؟ ثلاثة أكياس عليها خاتم الديوان. كل أكياس المال عليها خاتم الديوان، فأعطيها له. انتظر يا رجل وخبرني من تكون، وإلا فخذ أكياسك وامضي لحالك. هذا عطاء الإمام يا أم الإمام. أي عطاء هذا؟ إن الإمام قد قطع عطاؤه منذ مات هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين. وقد وصله أمير المؤمنين مروان بن محمد بن مروان. إذا كان الحق هو ما تقول، فلما لم يعطيه له وقد كان في زيارته؟ لعلك لا تعرفين مدى إكبار أمير المؤمنين للإمام، حتى إنه استحيا أن يفعل ذلك. اسمع يا سيدي، كنت من كنت، خذ هذا المال فلا حاجة لنا به. ما عليك إلا أن تعطيه له حين يعود. حين يعود؟ أوقد خرج الإمام يا هذا حتى يعود؟ نعم، نحن نعرف أنه قد خرج من دمشق الليلة، وقد عرف بهذا أمير المؤمنين، ولن يشق عليه فيما أراد. بالله عليك خبرني من تكون. أنا آمر جندي الأمير يا أم الإمام. هل اطمأن قلبك؟ لا، لم يطمئن قلبي، فماذا جرى لولدي؟ لا تنزعجي يا أم، فقد أخبر عنه لأمير المؤمنين أنه خرج من بيته يحمل كسيرات قد لا تقيم صلبة، فأرسل إليه بعطائه في الديوان، وعطائين كان قد منعهما الوليد ويزيد. وما دام أمير المؤمنين قد علم بخروجه، فلما أرسل إلينا العطاء؟ وإن أردت المزيد أعطاك أمير المؤمنين. انتظر أرجوك، عندي من الأمور ما لا يتسع له وقت للانتظار أكثر من ذلك. السلام عليكم ورحمة الله، وأبلغي عن أمير المؤمنين السلام للإمام حين يعود. ولدي أين أنت الآن ليطمئن عليك قلبي؟ ما الصبح ببعيد يا أمي لنتقصى جلية الأخبار. كان الله لك ومعك يا زوجي حيثما تكون. في القبور الموحشة سار الطريق بي، وهذه المرأة السوداء المقبلة من بعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل هذه الديار، أنتم السابقون ونحن اللاحقون. تلك المرأة استدارت على عقبيها، وما من أحد هنا غيرها أسأله عن الطريق أو المكان. أين العمارة يا أختها؟ أما العمارة فهذه هي. سبحان الله، هذه القبور هي العمارة. أما الخراب فذلك هناك. سبحان الله، ما أغرب قولها. شكرا شكرا يا أختها. والله ما قالت المرأة غير الحق، ولا أظنها قالت ذلك عن جهالة، إنما عن صدق إيمان. ويبدو أن هاهنا أناسا صالحين، ولم لا؟ والبحر يمتد أمام نظريهم لا تدركه العيون، يشهد بجلال الله وقدرته على عظيم خلقه. يا أهل بيروت، إني لأستطيب ريح هذا المكان. بيروت، على بركة الله يا بيروت. إلى المسجد بإذن الله. أستغفر الله، أستغفر الله يا سيدي الإمام. أنت إمام المسجد على كل حال، وأنا ضيفه. بل نحن جميعا هنا ضيوف على ما علمك الله يا سيدي الإمام، فتفضل بالإمامة يا إمام. توكلت على الله، أقم الصلاة. أيها الناس، لو علمتم أنكم صليتم اليوم وراء إمام الشام كلها لشكرتم لله نعمة. وإني لأطمع ومن أراد أن نستزيد علما مما فتح الله عليه. مرحبا بأستاذي الجليل. من؟ ألا تذكر تلميذك واصل بن جميل؟ نعم، هذا أنت يا واصل، قد تغيرت كثيرا يا ولدي. بل تشرفت كثيرا بمقدمك يا سيد الإمام. بعد الدرس يا واصل لي معك عزيز لقاء. شكرا، شكرا لك يا سيدي الإمام. أحببت أيها الناس أن يكون حديثي معكم في الدرس عن النفخة الأولى، ويحضرني في هذا عن حسان بن عطية التابعي الزاهد الورع العالم العامل بما علم، وما رأيت أحدا أكثر عملا منه في الخير. عن تحضرني هذه القصة، وهي أن ملكا من ملوك بني إسرائيل حضره الموت فأوصى بالملك لرجل حتى يدرك ابنه، أي حتى يبلغ ابن الملك ليكون مكان أبيه، وقد كانوا يأملون أن يدرك ابنه فيملكوه ويكون مكان أبيه، فلما بلغ الابن مات فجزعوا عليه. فلما خرج الناس بجنازته وفيهم عيسى بن مريم رسول الله عليه السلام، دنا عيسى من أم الغلام فقال: أرأيت إن أنا أحييت لك ابنك بإذن الله أتؤمنين بي وتتبعينني؟ قالت: نعم. فدعا الله تعالى فجعلت أكفانه تتحلل عنه واستوى جالسا، فقال الناس من بني إسرائيل: هذا عمل ابن الساحرة، اقتلوه. وطلبوه حتى انتهى إلى شعب النيرب بدمشق، فاعتصم فيه بقلة على صخرة متعالية في الربوة، فلم يصلوا إليه، فأتاه إبليس لعنه الله تعالى فقال: جئتك وما أعتذر لك من شيء، هذا أنت لم تنافسهم في دنياهم ولا بشبر من الأرض، صنعوا بك ما صنعوا، فلو ألقيت نفسك من هذا المكان فتلقاك روح القدس فيذهب بك إلى ربك فتستريح منهم. فقال عيسى عليه السلام: يا غوي، إني لم أجد فيما علمني ربي تبارك وتعالى أن أجرب ربي حتى أعلم أراض عني أم ساخط علي. وزجر الله تعالى إبليس عنه. فأقبلت عليه أم الغلام قالوا: فما تأمرين به؟ قالت: فأتوا فآمنوا به. فأتوه فقالوا له: خصلة بيننا وبينك، فإن أنت قبلتها آمنا بك واتبعناك. قال: وما هي؟ قالوا: تحيي لنا عزيرا. قال: دلوني على قبره. فنزل عيسى معهم حتى انتهى إلى قبره، فتوضأ وصلى ركعتين ودعا، فجعل قبر عزير ينفرج عنه التراب، فخرج قد ابيض نصف رأسه ولحيته وهو يقول: هذا فعلك يا ابن مريم. قال: لم أصنع بك، هذا فعل قومك، زعموا أنهم لا يؤمنون بي ولا يتبعونني حتى أحييك لهم بإذن الله، وهذا في هدى قومك يسير. فأقبل عليهم عزير يعظهم ويأمرهم بالإيمان بعيسى واتباعه، فقال له قومه: عهدناك وأنت أسود الرأس واللحية، فما لنصف رأسك قد ابيض؟ قال: إني سمعت الصيحة فظننتها دعوة الداعي حتى أدركني ملك فقال: إنما هي دعوة ابن مريم. فانتهى بالشيب إلى ما ترون. شكرا لك يا واصل ابن جميل، ولكنني أريد أن أعود لآتي بأهلي. سيد الإمام، قد وجدت لك دارا في قرية حنتوس جنوبية بيروت، وإن كنت أود أن تظل هنا معي في داري بالجبل. شكرا شكرا، حتى أكون قريبا من المسجد في بيروت إن شاء الله، وعلى بركة الله أقيم في الدار التي وجدتها لي في حنتوس مع أهلي، وأود لو أمكنني الرحيل اليوم لأعود بأهلي. وماذا لو انتظرت أياما؟ فإني قد علمت أن أمير المؤمنين مروان بن محمد يزمع الحج هذه الأيام. يزمع الحج والناس على هذا البركان؟ حقا، فالفتن في كل مكان، وبنو العباس قد هبوا سافرين على بني أمية. لنا الله فيما يعقب من الأحداث. هل أقول لك كلمة يا واصل؟ فضل علمك يا سيد الإمام. يأتي على الناس زمان أقل شيء في ذلك الزمان أخ مؤنس أو درهم من حلال أو عمل في سنة. عافاك الله يا سيد الإمام. العافية عشرة أجزاء، تسعة منها صمت، وجزء منها الهرب من الناس. هيا قم بنا، فإني أحببت أن أتوكل على الله. هيا إلى المسجد لأصلي مودعا. مكانكم أيها الناس، لا تتحركوا. مكانكم أيها الناس، لا تتحركوا. ما هذا يا واصل؟ لست أدري، ولكن يا سيدي الإمام فلنفتح لهم الطريق حتى يمروا. إن لم يكذبني فؤادي فإن هذا هو طلائع البركان الذي يزلزل الأرض على بني أمية. من أنتما؟ أنا عابر سبيل، مررت بهذه الديار في طريقي إلى أهل بيتي بدمشق، فقابلني هذا الرجل وأكرمني بما ترى معي من زاد الرحلة التي سأقطعها على قدمي بإذن الله. حسن، وأنت أيها الرجل؟ أنا رجل من أهل الجبل بهذه الناحية، وقد سرت معه لأدله على أول الطريق. وكيف حال بني أمية ها هنا؟ بنو أمية إنهم أناس في سرير ملكهم، فكيف لمثلينا أن يبلغ إليهم؟ وهل الشيخ في عجلة للذهاب إلى دمشق؟ لا، على كل حال إن كان في الأمر ما يجعل حرجا من الذهاب الآن، أعود إلى المسجد في بيروت وأنام فيه حتى يؤذن للناس بالترحال وأمضي. فارجع من حيث جئتما الآن، ولا تخبر أحدا بما رأيتما. وهل رأينا شيئا أو سمعنا حتى نتكلم؟ عافاك الله من شيخ فطن، هيا اذهبا. شكرا لكرمك أيها الأخ الكريم، هيا بنا يا أخي نرجع إلى المسجد في بيروت. سيد الإمام، صحيح يا واصل، امضي بنا سريعا، فقد أنكرت عليه أمري، فلا تفضح نفسك وتفضحني. من تظنهم يا ضيفي عابر السبيل؟ لا أظن ولا تظن، هيا ندخل المسجد ثم يدبر الله الأمر بما يشاء. هيا. ما الذي عاد بك يا سيدي الإمام؟ صهم يا هذا. ما الذي يدور ها هنا بربك يا رجل؟ هذا ركب الأمير أرسلان بن مالك بن بركات في جندي، جاء يعسكر هنا في بيروت منذ الليلة الفائتة. أرسلان بن مالك بن بركات؟ لعمري، ما الذي يدور ها هنا؟ ألم يكن تلميذك في الدرس يا سيدي الإمام حين كنت أطلب العلم على يديك؟ نعم يا واصل، لما تسأل؟ لما يسأل يا سيد الإمام؟ لعل مجيء الأمير أرسلان فيه البشرى. صحيح يا رجل، أو تظنني أسعى إليه؟ لم أقل هذا يا سيد الإمام. دع هذا الأمر أيها الأخ الكريم، هيا هيا هيا بنا يا إمام. إلى أين يا واصل؟ إلى بيتي يا سيد الإمام. لما يا واصل؟ حتى ينسدل الليل، وسأدلك على طريق لم تدسه قدم غير قدمي هاتين لتبلغ إلى دمشق في ليلتين بإذن الله. ولم لم تدلني عليه قبلا يا واصل؟ لم أكن أعلم بهذا الذي دار، وأحببت أن نسير في الطريق الجديدة، لعلك تحتاج إلى ماء أو غير ذلك. فدلني على الطريق الجديدة. سأفعل بإذن الله بعد أن أجهز لك الزاد الكافي. لعمري، ما الذي جاء بأرسلان؟ لعل أمير المؤمنين. أي أمير للمؤمنين يا ترى؟ إن أرسلان يا واصل من قوم لا يحبون بني أمية ولا يحبهم بنو أمية. إذن ما الذي جاء به يا ترى؟ يا واصل ابن جميل، لئن لم يكذبني حدسي فقد دارت الأيام لتطلع شمس العباسيين وتأفل عن الدنيا شمس بني أمية. يا رب السماوات والأرض، يا من بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير، يا من عندك مفاتيح الغيب، يا عالم الأسرار، يا رحمن يا رحيم، يا من جعلت شعاع رحمتك على الأرض حب الأم لوليدها، يا من أسكنت كل نفس بدفء زوجها، ارحم ولدي وكن له خير حافظ وراع، ارحم عبدك يا رب، ارحم عبدك الذي كان بعلمك نافعا ولدينك داعيا. يا الله، يا من لك الأمر كله في الملكوت، يا من لك العزة والجبروت، يا الله يا رب يا من. من؟ من؟ عابر سبيل أسأل حاجة. عابر سبيل؟ هذا صوت ولدي في جوف الليل. أمي احذري يا أمي، لا تفتح الباب حتى أستوثق. بل أفتح له، أخشى أن يكون الوهم. على رسلك، على رسلك. من يدق الباب؟ قلت عابر سبيل يسأل حاجة. افتحي، افتحي يا زوجتي يا أم أبي سعيد. زوجتي؟ انتظري فأنا أعرف منك بولدي. من أنت؟ ولدك عبد الرحمن يا أمي، افتحي. ولدي. لا تصلي هكذا في جوف الليل يا أمي. زوجي، زوجي. أم زوجة. الحمد لله، الحمد لله يا ولدي. كيف حال الطفلتين؟ بخير يا زوجي، كلنا بخير ما دمت بخير. هيا، لا وقت لما نحن فيه، هيا اجمع ما نستطيع الرحيل به. الرحيل؟ نعم، فإني أتوجس من الأحداث. يا ولدي لا تتوجس خيفة، بل لقد وقع الأمر في غيبة أمير المؤمنين مروان بن محمد. ماذا؟ خرج إلى الحج فهاجت الدنيا وماجت، وأعمل السفاح القتل في أبناء بني أمية. متى ذلك؟ في الصباح يا ولدي، ورجالهم يطرقون الدور كل لحظة. إذن فهيا، هيا أسرع أسرع أسرع. هل تم كل شيء؟ نعم، ولكن نريد رحالة. بلا رحال، هيا بنا نمضي قبل أن يجدوا في طلبي. ماذا؟ يجدوا في طلبك؟ لما؟ أولم أكن على أمر العلم في دولة بني أمية؟ ولكنك هجرتهم يا ولدي لترابط بعيدة. هذا ليس وقت الجدل، هيا هيا إلى العمل، أيقظ البنتين. لله الأمر والتدبير، هيا بنا. من؟ سعيد، سعيد، لماذا أجبت على الطارق يا أم؟ لم أقصد يا ولدي. وما العمل الآن؟ اسمعي، اسمعي يا أمي، تقدمي وافتح الباب وتراجعي معه، تستتري به وأنت تسألين الطارق، ودعيني أقف على الطرف الآخر من الباب. تسحب سيفك يا ولدي. لا وقت للكلام، وادخلي يا زوجتي أنت إلى غرفة البنتين ولا يعلو صراخهما أبدا، هل فهمتي؟ هيا. من؟ من الطارق؟ افتحي، افتحي يا أم الإمام. من أنت؟ وماذا تريد؟ قلت لك افتحي ولا تصرخي. هل الإمام موجود؟ رباه، ماذا أفعل؟ أي إمام تريد يا هذا؟ أبا عمرو الأوزاعي. ومن أنت؟ لئن لم يقل قد وصل فلن تعرفي من أنا. افتحي الباب يا أمي واحذري كما قلت لك. انتظر يا هذا. مكانك، رحمك، رحمك بي يا سيد الإمام. لن واصل ابن جميل. هو أنا يا سيد الإمام، هو أنا. أغمد هذا السيف واسمع. شلت يدي يا ولدي، إن كان السيف قد مس ثوبك. لا عليك، لا عليك، أريد ماء، أريد ماء. أحضري ماء يا أم، لأبر ابن كرم في بيته ولدك بلبنان. وأسفا يا مرحبا. بربك يا واصل، ما الذي جاء بك ورائي هكذا؟ في ذاك نفسي يا شيخي الجليل، أريد ماء. لقد سقط، ربها أين الماء؟ أهو ذا الماء يا ولدي، أهو ذا الماء. ربها ما الذي حدث للرجل؟ هل مات؟ انتظري، لا تصرخي هكذا، ما زال حيا الحمد لله. هاتي هاتي ناولي الماء، اشرب يا ولدي اشرب. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ألا هل من مختبئ هنا لأقول لك ما عندي؟ هيا هيا هيا بعيدا عن الباب. قل ماذا وراءك؟ السفاح، السفاح أرسل إلى أرسلان يجد في طلبك أنت يا سيدي الإمام. السفاح يريدني؟ فداك نفسي يا شيخي الجليل، أريد ماء. لقد سقط رباه، أين الماء يا أمي؟ ها هو الماء يا ولدي. رباه، ما الذي حدث للرجل؟ هل مات؟ انتظري انتظري، لا تصرخي هكذا، ما زال حيا الحمد لله. الحمد لله. هاتي ناوليني الماء، اشرب اشرب يا ولدي اشرب. الحمد لله الحمد لله. ألا هل من مختبئ هنا لأقول لك ما عندي؟ هيا هيا بنا بعيدا عن الباب. ماذا وراءك؟ السفاح، السفاح أرسل إلى أرسلان يجد في طلبك أنت يا سيد الإمام. السفاح يريدني؟ نعم، والعيون من حولك في كل مكان، فانتظر. انتظر ماذا يا واصل؟ لقد خرجت من بيتي بعد خروجك من عندي بليلة كاملة، ولكن أظن أنني أدركتك بعد وصولك. نعم هذا حق، فلم يمضي على مجيئي إلا ساعات. ذلك لأن معي 3 من الإبل المدربة على المسير في الدروب المهجورة، كم جئت بها إلى هنا وعدت دون أن يشعر بي أحد. ذات الطريق الذي دللتني عليه؟ كلا، طريق غير الذي دللتك عليه، يتجه إلى العراق ثم أعرج من الصحراء إلى هنا أو أعود إلى هناك. نسير إلى جهة العراق؟ نعم، فهل يظن بنا ظان أننا نهرب من جند بني العباس ونحن ذاهبون إلى أم مدائن بني العباس؟ ما أذكى فؤادك يا واصل. فضل علمك يا شيخي الجليل. الحمد لله، تبسم الإمام. بل قولي تنفس الصعداء. أرجو أن تكون الدار هنا في حنتوس قد لاقت استحسانكما. أحسن منها طيب نفسك وجميل صنعك يا ولدي، شكرا لك يا واصل. شكرا لأم الإمام. أما أنت يا سيد الإمام فأرجو أن تلزم دارك أو أن تصلي بزاوية الصلاة هنا في حنتوس، ولا تدخل إلى مسجد بيروت أبدا. قل لي يا واصل. نعم يا سيد الإمام. ما الذي يحملك على كل ذلك سيد الإمام؟ نعم يا واصل. ها قد قلتها يا سيدي، اسمي واصل لا قاطع يا سيد الإمام. وصلك الله يا ولدي، وصلك الله. أنت واصل بن جميل؟ كنته أو لم أكن، ماذا تريد؟ أغمد سيفك يا رجل. والله لو كنتما 3. بل نحن 10 يا واصل، فانظر إلى السيوف حولك. ماذا تريدون؟ نريد أن نترفق بك أن ترافقنا إلى الأمير أرسلان بن مالك. نعم، فاغمد سيفك وتقدمنا، فلن نحيط بك إذا سرت إليه طوعا. لكم ما تريدون، هيا. أيها الرجال اتبعوه. لذلك أرسلت إليك يا شيخي الجليل، فلا أظن أنهم سيبحثون عنك هنا في بيتي، فقد فتشوه وقد أقسمت للأمير أرسلان إنك لست عندي. شكرا لك يا واصل. هيا إذن إلى الطعام. صائم قائم بإذن الله. إلى متى يا إمام؟ إلى أن يشاء الله بالخير على كل حال يا ولدي. ألا دعوت لي يا أمي؟ أيها الإمام الجليل، اعلم يا ولدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رب العزة جل جلاله: رحمتي 73 شعاعا، منها شعاع على الأرض هو رحمة الأم بوليدها. صدق الله وصدق رسول الله. واعلم يا واصل أنه شعاع واصل ما بين الأرض والسماء، يرقى عليه الدعاء فيفتح له باب السماء لا يفتح حتى للعلماء. اللهم تقبل مني الدعاء، اللهم تقبل مني الدعاء. ألا كفاك يا أم 3 أيام دعاء، صائمة قائمة باكية داعية؟ اللهم تقبل مني الدعاء، اللهم تقبل مني الدعاء، اللهم تقبل مني الدعاء. والآن قل يا سيد الإمام، أليس في صيامك هذا بدعة؟ يا ولدي ما هو بدعة؟ فإن العالم الذي يأتي بدعة يذهب الله ورعه، ولكني أذكرك بقول الله تعالى: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما. ثم انظر يا ولدي إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فرض لله فريضة ثم رجع عنها فمآله إلى النار. صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، عليه أفضل الصلاة والسلام. فها أنا على الصيام حتى أجتلي ما تخبئه الأيام، فإن كنت يا واصل ضقت بهروبي عندك أو خشيت مني على نفسك، فاعلم أن الله تعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. سيدي وشيخي الجليل، والله ما أسعدني إلا قربك ومقامك، وما كلفتني بصيامك ولا تحرك في ظني أو حدسي، فأنت قدوة لنفسي وإمام للتأسي. واي رباه، من؟ جند عبد الله بن علي أمير المؤمنين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. السفاح. نعم هو أنا السفاح، ولن أهدأ عن سفح الدماء، ولن أرجع عن طلب العلماء. ألا فخذوا بنواصي العلماء يخضع لكم الغوغاء، واعلموا أني لا أذر في الأرض بقية حتى لكل من كان له صلة ببني أمية. فليكن سريري ها هنا، أجلس عليه هكذا، والمسودة ها هنا، وذو السيوف ها هنا. وإذا أدخل علي واحد منهم فليقف مني عند مسمع صوتي، ولتنظروا إلى خيزرانتي، ولتقرأوا ملامح غضبي. فإذا ضربت بخيزرانتي الأرض هكذا فهذه إشارة حنخي، وإذا استقامت خيزرانتي على عنقي هكذا فهي أمر مني بأن تقتلوه. مولا لبني أمية يقال له ابن غدير. أدخلوه. أنت ابن غدير؟ سيدي الأمير، سيدي الأمير، إنما أنا عبد فقير، جبان رديد، الأمر علي شديد. هكذا يا ابن غدير. رفعت الخيزران. ميمون الظاهري خادم مروان الأموي. أنت ميمون؟ بعفوك مأمون. خسيت أيها المأفون. خادم فلا يظن بي الظنون. هكذا يا بقر البطون. رفعت الخيزران. وصيفة الأميرة الطفلة وضيئة. وضيئة بريئة جريئة لله كل المشيئة. رفعت الخيزران. يا أبا عمرو يا أوزاعي. نعم يا بني. خذ هذا لك. ما هذا؟ هذا كيس به 100 دينار، أرسلها إليك أمير المؤمنين عبد الله بن علي بن العباس. أرسل بها إلي أنا؟ نعم أيها الإمام، ولكي تعلم أنه ليس سفاحا كما يشيع عنه الناس. أيها الفارس الشهم الكريم، ألا أعطيها لك؟ أتأبى على الأمير عطيته لك؟ لا لا يا ولدي، أقبلها إن شاء الله، أقبلها والحمد لله. فاشكر لي الأمير أيها الإمام، وأرهب علمي بسيف خضوبي، فلا أمن دنيا لإصلاحها، ولا هي طابت لقلب منيب. وإن يفرح الغفل تغريدها، ويرقص نشوان ضرب الطروب. من؟ إمام المسجد؟ أستغفر الله، بل أنت إمام إمام المسجد يا سيدي، فهيا ندخل فقد قرب موعد الصلاة. أريد قبلها أن أصلي ركعتين شكرا لله. على بركة الله. على بركة الله والحمد لله أني أدركت الإمام أبا عمرو الأوزاعي. من؟ ابن المبارك. هو بعينه. كيف حالك في الزحمة يا ابن المبارك؟ جئت أسأل عنك، فقد بلغني ما بلغني من أمرك من واصل ابن جميل. وما الذي أتى بك إلى بيروت يا خراساني؟ كنت بعسقلان وأسمعت الحج فقدمت بيروت، والحمد لله أني رأيتك بخير. شكرا لك يا ابن المبارك. ما هذا الكتاب الذي بيدك؟ كتاب لشيخ بالعراق. من يكون الشيخ؟ ابن ثابت. لعمري يا ابن المبارك، لقد أخذ الكتاب بالإمام أبي عمرو فراح يقرأ فيه حتى لقد كاد ينسى أن يؤمنا بالصلاة. أستحي أن أرده. وأنا أستحي أن أفعل. بل قم فأقم الصلاة حتى ينتبه، فإن الناس جميعا هنا يستحيون رده. ألا ترى؟ قم وتوكل على الله. على بركة الله. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. أستغفر الله العظيم، ولا حول ولا قوة. قل لي يا ابن المبارك. نعم يا سيد الإمام. قلت لي إن الشيخ الذي كتب هذا الكتاب اسمه ابن ثابت. نعم. من هو ابن ثابت؟ النعمان بن ثابت. النعمان بن ثابت، فضل جليل في العلم والدين يا ابن المبارك، وإن له في الكتاب مسائل ورأيا وتفسيرا يدل على سعة علمه وتزين فضله وقوة حفظه ودقة ملاحظته واستقامة مذهبه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله أني رأيتك بخير يا ولدي. أمي، ماذا بك يا أمي؟ اسأل الله العافية لأمك يا عبد الرحمن. ماذا بك يا أمي عافاك الله؟ يا ولدي يا ولدي، هدني الكبر وعصرني الزمن وأكلت مني السنون بر العافية. لا يا أمي، عافاك الله، أنت بخير إن شاء الله. يا عبد الرحمن، لا يحمل الدنيا معه إلا الخاسر. أم هل نسيت أن الله يقول في محكم الكتاب: إلا من أقوم يا ولدي لأسمع منك، فأقبل إلي، أقبل إلي، أستند عليك يا سندي. من الطارق؟ رسول من قبل أرسلان ابن مالك ابن بركات أمير الغرب وبيروت. أهلا أهلا أهلا برسول أرسلان. جئت بخبر عن الأمير يا سيد الإمام، وإنه لا يرجو أن تزوره الآن لأمر مهم. أزور أرسلان يا هذا وقد كان تلميذي في الدرس، أو لأنه الأمير؟ عفوا يا سيد الإمام، ما قصد الأمير، ولكنه يرجوك بأن أصف لك إكباره واحترامه لك وجلال قدرك عنده ومهابته عن حب لك يا إمام. هكذا؟ نعم وأقسم على ذلك. إذن يا سيد الإمام، يا سيد الإمام، لا تتردد في قبول دعوة الأمير، فإنه والله قد أرسلني وراءك إلى عبد الله بن علي بن العباس السفاح قبل أن يصل جنده بك إلي. أرسلك إلى السفاح؟ نعم، ووالله لقد كنت أحمل رسالة عظم فيها السر الخطير. رسالة عظم فيها السر الخطير؟ ما هذا السر الخطير يا أخي؟ عجبا، من هذا؟ أمير الحج، الأمير عبد الصمد بن علي الهاشمي. الأمير؟ انتظر يا مفضل. ماذا أيها الإمام الثوري؟ لا تفتح حتى أتوارى، فإني لا أريد أن أقابله. لك هذا، تفضل. دعي الباب يا مفضل يفتحه الأوزاعي. فاذهب يا ثوري ودع لي الباب يا مفضل. من أنت أيها الشيخ؟ أنا أبو عمرو الأوزاعي. حياك الله بالإسلام يا أبا عمرو، لقد كانت كتبك تأتينا فكنا نقضي حوائجك. أين سفيان الثوري؟ بالداخل. أدعوه إلي وإني منتظر. أفعل إن شاء الله. ماذا يريد ذلك الأمير؟ إن هذا الرجل ما أتى إلا لك. هكذا؟ تعال معي سأدخل عليهم. سلام عليكم، كيف أنتم؟ يا أبا عبد الله، يا سفيان، يا ثوري، أتيتك أكتب هذه المناسك عنك. ألا أدلك على ما هو أنفع لك؟ ما هو؟ تدع ما أنت فيه. كيف أصنع بأمير المؤمنين أبي جعفر المنصور وقد كلفني بكتابة المناسك عنك؟ إن أردت الله كفاك الله أبا جعفر. أنت وما ترى يا ثوري. ما هذه الحدة التي تكلم بها الأمير؟ ألا جعلت قولك ألين يا سفيان؟ دعك منه يا أبا عبد الله، إن هؤلاء من قريش وليس يرضون منا إلا الإعظام لهم. يا أبا عمرو، إنا لا نقدر على أن نضربهم، وإنما نؤدبهم بمثل هذا الذي ترى. نضربهم ونؤدبهم؟ مجنون هذا الثوري وغافل، لو رأى ما صنع السفاح لخاف خيال عبد الصمد. اسمع يا مفضل. نعم يا سيدي الإمام. قم بنا من ها هنا، فإني لا أمل أن يبعث هذا الأمير عبد الصمد ابن علي الهاشمي من يضع في رقابنا حبالا، وأرى هذا الثوري ما يبالي. الأوزاعي يخشى عبد الصمد ابن علي الهاشمي؟ لا أخاف إلا الله يا هذا، ولكن هؤلاء قوم صلف، ولهم على الناس سلطان وتعاظم، بل وقسوة ووحشية لا يقرها دين ولا جاهلية. فهل ترى أن أخضع لهم يا أوزاعي؟ ما قلت اخضع ولا تخضع، ولكن ماذا علينا لو ذهبنا إلى محاسنتهم فيما يريدون من الدنيا؟ ولا نغضب أو نشتد عليهم إلا في الله. لك رأيك يا أخي الإمام ولي رأيي، ولا أقول إنك مخطئ. من هذا؟ رسول الأمير عبد الصمد أمير الحج. تفضل يا رجل، تفضل. فيما بعث الأمير؟ الأمير يستأذن أن تفطروا جميعا معه ويرجو أن تقبلوا، فبما تأمرونني أبلغه؟ أبلغه منا السلام والقبول بإذن الله. لا يسعنا إلا الشكر على ما أكرمت وكرمت. إنما طعمت على مائدة علمهم بخير مما طعم عندي يا مفضل، وإني أسألك أنت أن تخبرني بحاجة كل منهم حتى يعود. أصلح الله الأمير، ما لأحد منهم من حاجة إلا أن يعود، فقد كانوا في ضيافتي. فلك يا مفضل أن تقوم من مالي بما أوجبت على نفسك من الضيافة والتكريم، وحياك الله بالإسلام عني وعن العلم والدين. ولم العجلة بالرحيل يا أئمة؟ ليس لي يا مفضل إلا أن أعود، فإن ورائي جهادا ما تركته إلا لعلمي بأن وقته لم يحن بعد. وما لي غير العودة، لأني علمت بالوافد الذي يريدني لأبي جعفر المنصور، وإن كنت أطمع أن أرافق الإمام الأوزاعي لبعض الطريق. ولكني علمت أن المنصور يريد بل يجد في طلب الإمام الأوزاعي، وأنه لذلك يزمع الرحيل إلى دمشق حاضرة الشام. يريدني أنا؟ لما يا ابن مهلهل؟ هكذا علمت، ولست أدري فيما يريدك أمير المؤمنين. أيها الرجال، عودوا برحال أهلي إلى حمتوس، وسألحق بكم بعد أن أطوف بأرض العراق لألتقي ببعض المشايخ من العلماء. ولما رغبت أن تتحول عنا يا إمام؟ ما رغبت عنكم يا أم أبي سعيد، ولكني لا أريد أن أقابل أمير المؤمنين المنصور، وإني أوصيك بأن تترفقي في الإخبار عني إذا جاءك في حنتوس من عند أمير المؤمنين رسول. رافقتك السلامة يا زوجتي. رافقتك السلامة يا إمام. نعم، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ولكن الرحال فيه ما يطلق عليهما. أعلم، ولكن إذا نحن تيممنا فلا بأس، بل علينا أن نشتري الماء بثمنه للوضوء. ولو شق علينا؟ أأنت ترى وجوب الماء؟ والله تعالى جعل لنا في التيمم تيسيرا. أما إذا شق علينا فالتيمم، فعندنا مثلا في جبال لبنان الثلج يمسح به ويبدأ به قبل اللجوء إلى التيمم. حسن ما أسمع، هيا بنا فتصلي بنا إماما على قصر الصلاة. ولما القصر في الصلاة؟ والله سبحانه وتعالى قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. صدق الله العظيم. أولسنا نضرب في الأرض يا أبا عمرو؟ نعم، ولكن الله تعالى قال: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أولا تقصر في الصلاة؟ أقصرها، وقد قصرتها في بيروت ونحن نرابط ضد جند الروم، فلنمسك بالنص إذا ورد ولا نخرج عنه. ولكن كثيرا من المسائل ورد فيها النص للتقريب. ما ورد فيه النص فهو كما ورد فيه. هذا فيما يتعلق بالعرش فحسب، وهذا ما ذهب إليه أهل السنة وأنا معهم. نعم، لله عرش، وإن اختلف عما نعلم من أمر العروش. أوليس الله يقول: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية؟ وهو أيضا سبحانه وتعالى يقول: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ فما قولك في الرؤية؟ نعم، رؤية الله حق، أولم تكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام. أوليس الله سبحانه وتعالى قال: ما كذب الفؤاد ما رأى؟ أفتمارونه على ما يرى؟ ولقد رآه نزلة أخرى صدق الله العظيم، فأينما قال تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. يا إمام، خذها بنصها لموسى عليه السلام، وخذ بنصها لمحمد عليه الصلاة والسلام. الصلاة والسلام، حياك الله بالإسلام يا إمام. هيا هيا إلى الصلاة. الحمد لله أن بلغنا المسجد على وقت الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نصلي معا ثم أضيفك بعدها. بل إن شاء الله معتكف ها هنا بالمسجد، فلا تحرمني الزيارة يا إمام. ألا قمت بنا إماما وخطيبا أيها الشيخ الجليل؟ إنما أنا ضيف عابر سبيل، فلننتظر حتى يحضر الإمام أبو حنيفة. إن الإمام أبا حنيفة لن يحضر ها هنا هذه الجمعة. لما يا أخي؟ قد دعاه عشاء أمير المؤمنين أبو جعفر المنصور ليوليه القضاء. وقد عاد أمير المؤمنين إلى بغداد؟ نعم، عاد منذ ليلة أو ليلتين. وهل بقي الإمام أبو حنيفة عنده ليلي القضاء؟ بل أسرها لك، قد أبى أبو حنيفة القضاء فأمر به أمير المؤمنين أن يسجن. يسجن؟ ماذا تقول؟ صحن يا شيخ، لا ترفع صوتك. إنما رأيت الإمام أبا حنيفة يكبرك ويكلمك فأخبرتك بها خاصة. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن ألا رجوتك أن تدعني وليقم غيري خطيبا وإماما. لك هذا، فاصمت. لا حول ولا قوة إلا بالله. ترى ماذا يكون قد فعل في غيبتي عن حنتوس ذلك الرجل أمير المؤمنين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته، إنك لا تخلف الميعاد. استغفر الله العظيم. رباه، طارق على الباب في الفجر. اللهم إني لا أسألك رد القضاء، ولكني أسألك اللطف فيه. من هذا الطارق؟ لا تنزعجي يا أمة الله، إنما أنا رسول أتى من سفر بعيد وسيعود. رسول أتى من سفر بعيد وسيعود، فماذا تريد؟ إن كان الإمام ها هنا فليخرج ويكلمني، وإن كان بالمسجد فدليني عليه. لا هو هنا ولا هو في المسجد، فهل زائر الفجر لم ير بأسا أن يسأل في هذا الوقت؟ أستغفر الله ربي، إنما كلفت بأمر فأرجو أن تعينيني. ما هو يا هذا؟ هذه أمانة أحملها إلى الإمام من أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور. عجبا عجبا أن تؤدى الأمانات إلى أهلها في الفجر يا أخي. هي ذي عند الباب، وسأمضي غير بعيد حتى تأخذيها ثم أمضي. اللهم إنك ولي وحسبي. رباه، ما هذا؟ كيس مال عليه خاتم أمير المؤمنين. يا هذا، أنت يا هذا، ألا تجيبني؟ ترى ماذا أستطيع أن أفعل وقد مضى الرجل ولم يعقب؟ لا شيء يا زوجتي، إن كان أمير المؤمنين قد فعل بنا هذا فالحمد لله أنه لم يفعل غيرها كما فعل مع أبي حنيفة النعمان، ولكني لن أمضي إليه فلن يستميلني إليه بما فعل. فعلام إذن تزمع الآن؟ قد بلغني وأنا في الطريق بما أثار الناس من الغضب والحنق على أبي جعفر المنصور، لأنه يأبى أن يفادي أسر المسلمين من الرجال والنساء والولدان عند ملك الروم. نعم، قد كثر لغط القوم في كل مكان حتى تحدث به النسوة والرجال على السواء، ولكن أحدا لا يجرؤ على فعل أمر مع أمير المؤمنين. بل سأكتب إليه وأرسل مع أحد من جند أرسلان. إذا كان أرسلان نفسه وهو الذي ولاه المنصور لم يكتب إليه، فماذا أنت كاتب إليه بربك؟ أما بعد، فإن الله تعالى استرعاك هذه الأمة لتكون فيها بالقسط قائما، وبنبيه صلى الله عليه وسلم في خفض الجناح والرأفة متشبها. وأسأل الله تعالى أن يسكن على أمير المؤمنين دهماء هذه الأمة ويرزقه رحمتها، فإن سائحة المشركين التي غلبت عام أول وموطئهم حريم المسلمين واستنزالهم العواتق والذراري من المعاقل والحصون، كان ذلك بذنوب العباد وما عفى الله عنه أكثر. فبذنوب العباد استنزلت العواتق والذراري من المعاقل والحصون، لا يلقون لهم ناصرا ولا عنهم مدافعا، حيث انظر الله تعالى الى خلقه اعراضه واعراضه. وقد بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اني لاسمع بكاء الصبي في الصلاة فأتجوز فيها مخافة أن تفتن أمه. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. صدق الله العظيم، والسلام عليك. أين كاتبي وخازني؟ عند أمر أمير المؤمنين. عجلوا بمن يقوم بالفداء وادفعوا ما يطلب من المال. ما أصدق النصح الذي كتبت به إلي يا أوزاعي، أستغفر الله لذنبي وأشكر الله لك يا إمام. أشكر الله لك يا إمام، حياك الله للإسلام والإيمان. أشكر الله لك يا هدوءا يا قوم، هدوءا ايها الناس، هدوءا، واسمعوا لما هو انفع لكم عند الله ولي. الا ايها الناس، اشكروا لله الذي له النعماء في الارض وفي السماء، واياكم وشكركم لي، فاني اخاف عليكم ان يختلط شكركم بشرككم فتكونوا مثل ما كان بنو اسرائيل، كلما من الله عليهم بفضل ورحمة وبشر ازدادوا بها طغيانا وكفرا حتى باءوا بغضب من الله. فما الذي أصابكم أكثر من الذي أصابهم من آل فرعون؟ يسومونهم سوء العذاب، يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، وفي ذلكم بلاء من الله عظيم. فاشكروا الله الرحمن الرحيم الكبير الجليل الكريم العظيم، واذكروه سبحانه وحده الحي القيوم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فما عذب فيكم من نساء أو رجال كما عذب في الله بلال رضي الله عنه، ولا أوذي منكم أسير أو مستضعف أو مستدل كما أوذي في الله حبيب الله ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم. وإنه الحق، والحق أقول، لولا أن الله اجتباكم ما ابتلاكم، ولولا فضله عليكم ما عفى عنكم ولا افتدي بكم. فاشكروا الله، اشكروا الله. الحمد لله. فهل أدلكم على خير الشكر أيها العباد؟ ألا إنه في سبيل الله الجهاد، فلا تستكينوا أو تضعفوا، ولا تنازعوا فتتخبطوا، ولا تيأسوا ولا تقنطوا، ولا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، فاطلبوهم وجدوا، واجتمعوا عليهم وشدوا، واصبروا وصابروا ورابطوا، فإن عدوكم لا يجد في طلبكم، وإنه لكافر مشرك يمكر بكم، فكلما افتدي منكم قوم خلص إلى السواحل والثغور ليأسر غيركم. هذه خطته، يريد بها أن يفرغ خزائنكم وبيوت أموالكم فيضعفكم ويضعف جيوشكم وأمراءكم، حتى إذا نالكم بزحف جيشه كنتم كالحمل بين فكي وحشه. فاتقوا الله وجاهدوا، وإن الجهاد هو الفلاح، واشكروا الله واستفتحوا به، إنه هو الفتاح. وأشكره عز وجل أمن علي بالعلم في النصح، ومن على أمير المؤمنين بالرشد في الانتصاح. والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول لكم، هو في أيدي عدوكم، فاكملوا حتى تأمنوا، وترقبوا واحذروا، حتى إذا تمكنتم من غفلة أفراده ولهو قواده فاطلعوا عليهم بأيديكم وأسنانكم حتى تحموا من أيديهم سلاحكم، ثم فروا إلى مكامنكم قبل أن يتنبهوا أو يفيقوا. ولا ترفعوا أصواتكم، ولا تدبوا بخطواتكم، ولا تكثروا من تكبيركم، وشمروا عن عزمكم، وكشروا عن أنيابكم، واكمنوا بالنهار وانتشروا بالليل، وازحفوا على البر وانزلقوا في البحر، واحذروا مليها واضربوا جيشها. هكذا علمت وتعلمت بمثل ما كان يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. هذا هو القول، فمن شاء فليأتي ليتدرب على العمل. هكذا حال المرابطة والجهاد، اعتكاف بالمساجد وجه النهار، وجهاد العدو بليل السواد. وفقني الله وإياكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. رباه، من أنت يا رجل؟ ماذا تريد؟ الإمام، الإمام. ماذا حدث؟ بالله عليك للإمام. من أنت يا رجل؟ ماذا تريد؟ الإمام، الإمام. ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ بالله عليك للإمام. لا شيء، لا شيء، أريد الإمام أبا عمرو الأوزاعي في أمر هام. أي أمر هذا الذي يجعلك تدق علينا الباب هكذا؟ أرسلني الأمير أرسلان في خبر عاجل هام. قد اعتاد الأمير أرسلان أن يكتب للإمام، فهل تحمل معك مكتوبا؟ هذا هو، لكني كنت أحب أن أعطيه للإمام في يدي. أعطنيه، فأنا زوجته، وستكون الرسالة في مأمن. ثم اذهب أنت فانظر في المسجد لعله هنا. نعم الرأي ما قلتي، هاك الرسالة. حياكم الله بالإسلام يا أهل بيت الإمام. لا حول ولا قوة إلا بالله، هكذا ذل العلم بالظلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا هناك يا إمام؟ رحمة الله عليك يا أبا حنيفة. أبو حنيفة النعمان؟ نعم، مات متأثرا من سجنه. هكذا يا إمام، هكذا يا إمام. الباطش الجبار في الأرض المفسد فيها كسابقه سفاك دماء. لعنة الله على الظالمين. وأظلم الظالمين يقال له أمير المؤمنين. دنيا دنية دناها الخضور والخنوع. مهلا يا إمام مهلا، أم نسيت أنك كنت تأبى على أبي حنيفة قوله بخروج السيف على الأمة؟ أنكرت خروجه على الأمة ولست أنكره والله على الظلم. على رسلك يا إمام، لا تصرخ هكذا، فلعل الدنيا كلها عيون إليك. نعم نعم صدقت يا زوجتي، لقد آن أوان الغريب، آن أوان الغريب. أي غريب تعني يا إمام؟ قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. أعدي لي ثوبا وحماما أغتسل من وعفاء الجهاد لأذهب وأرى فيما يريدني الإسلام. طاعة يا إمام. السلام عليكم يا أهل بيت الإمام. أهلا أهلا أهلا ومرحبا، ادخل. كيف أصبحتم اليوم؟ في نعمة والحمد لله. قد عاد والحمد لله البارحة، وخلفه من لحقه بجزيل العطاء من الأمير أرسلان، ثم أخبرني هو عن ذلك وأبلغني أن العطاء الذي يصل إلينا أمر قد رتبه أبو جعفر المنصور، ولكنه كان يعطينيه دون أن يخبرني أنه كذلك، لأنه علم بميلي عن المنصور بما بلغني عن حبسه لأبي حنيفة النعمان. وماذا ترى أن أصنع به؟ الخير يا أم أبي سعيد، هذا رزق الله ساقه إلينا من عطائهم، هم يرونه حقا عليهم لما نؤدي من رسالة العلم والجهاد، ونحن معشر العلماء المشتغلين بكتاب الله وبالجهاد لا نرى بأسا فيما طعمنا من بيت مال المسلمين، وما كنا لنشغل بالتجارة ولهو الدنيا ومشاغلها. أليس الأمير منهم أو الوالي يأخذ من بيت المال لأنه يقيم العدل بين الناس؟ فما بالهم وهم على النواصي بالقوارع قائمون ظالمون سفاكون. أراك غاضبت يا إمام، مع أني لم أقصد. لست غاضبا، ولكنني أحببت أن أبين لك جلية الأمر، ولتطمئني إلى أنه مال في أيدينا حلال، فأقرضي منه الله القرض الحسن يا أم أبي سعيد، وزيدي ولا تخشي، وأنفقي سرا وعلانية لوجه الله، فوالله لو جمعناه وكنزناه. لا لا لا تقلها يا أبا عمرو، يرحمنا الله. الله الله، لا إله إلا الله. وهكذا يا أخت الإسلام أفعله عن أمره فيصيبني منه حسنة، فهيا خذي هذا لجارتنا التي عادت. أتحبين أن أدعوها لك؟ كلا، فلا أحب أن يعرفن من أين أتاهن رزق الله، فلا تخبري به أحدا. ها؟ لك الطاعة يا أم أبي سعيد، جزاكم الله خيرا بما تنفقون. أقوم وأعودي لننظر في أمر الآخرين. ها؟ ألم يعد الإمام بعد؟ لما يا هنتا؟ لأن رجلا بالباب يحمل جرة عسل يطلب مقابلة الإمام. رجل يحمل جرة عسل يطلب مقابلة الإمام؟ نعم. من هو؟ لم يخبرني بشيء، ولكنه رآني أدخل إلى هنا فكلمني أن أدعو إليه الإمام. ندعو إليه الإمام، فهو قد دخل إلى غرفته ليقرأ شيئا في الكتاب، سأخبره. رجل يحمل جرة عسل يريد مقابلتك. ما ماذا يكون؟ لم يخبر عن نفسه شيئا. سارة، اهلا بك. اهلا بك ومرحبا. من تريد؟ اريدك يا امام. الك بي حاجة؟ نعم، لي حاجة عند والي بعلبك، وقد اردت يا ابا عمرو ان تكتب لي اليه. عن اي شيء اكتب لك اليه؟ ليضع عني 30 دينارا، فأنا رجل من أهل الذمة. وما هذا الذي تحمله؟ إنما هي جرة عسل هدية إليك. اذهب يا رجل ولا تعد بمثل هذا إلي. عفو الإمام أبي عمرو، ما قصدت أن تكون الجرة. اسمع يا رجل، لولا أنك من أهل الذمة وأنا أريد أن أفسح لك صدري. ولكن اسمع، إذا أردتني أن أكتب لك إلى والي بعلبك فارجع بجرتك إلى بيتك. وماذا لو قبلت هديتي يا إمام؟ إن أخذت الهدية فلا أكتب لك، فأيهما تختار يا رجل؟ حرت بين حجتك وحاجتي يا أبا عمرو. فعد بالجرة إلى بيتك وسأكتب لك. أحببت أن أفهم يا إمام حتى لا أعود إليها. الهدية على الشفاعة باب عظيم من أبواب الرشوة، تودي بصاحبيها إلى النار يا هذا، وإنه لأمر عظيم يخالف شرعة الله. ما علمت هذا، فاغفر لي. سامحك الله، ارجع بجرتك إلى بيتك ثم تعالى أكتب لك إن شاء الله. هل ستخرج هذه الليلة يا إمام؟ نعم، فإن ورائي جندا من إخواننا المرابطين، قد أرحل بهم إلى عسقلان ثم أعود. إن ذراعك يا إمام ما زال به خدش بذبابة سيف. تريدين أن يقعدني عن الجهاد؟ كل هذا الجرح خدش. اللهم لا تصبني بمثل خدشات أبي عمرو الأوزاعي. اللهم أمين. فما لك تلاحقني بها هكذا؟ لأني أتمنى الخير دائما لزوجتي أم أبي سعيد. دمت لي ولبنتيك يا زوجي، فكم أنت بنا بار رحيم. عافاك الله يا زوجتي. هيا، فقد آن وقت اللقاء بالرجال عند قصر الأمير أرسلان. صاحب، اسمع. ماذا؟ أقدام خيل في خارج. لعل الأمير أرسلان قد بعث من يستعجلني. السلام على الإمام ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ابقى ولا تنزل، فإني هام معك إلى الأمير أرسلان. بل سأنزل لأبلغك بما بعثني به الأمير. أوليس الرجال مستعدين؟ لقد رحل الرجال منذ قليل إلى عسقلان. فهل من خبر جديد؟ نعم، يقول لك الأمير إلزم دارك وانتظر، وخذ لتلبس هذه الثياب. ثيابا سوداء؟ إنها ليست ثياب خروج المرابطين للقاء الأعداء. حقا، فما هذه الثياب إذن؟ ثياب سوف ترحل بها مع جند الأمير. جند الأمير أرسلان؟ إنهم ليسوا جند الأمير أرسلان. فجند من هم إذن يا هذا؟ جند أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور. أبو جعفر المنصور قاتل النعمان يطلبني؟ جند الأمير أرسلان؟ إنهم ليسوا جند الأمير أرسلان. فجند من هم إذن يا هذا؟ جند أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور. أبو جعفر المنصور قاتل النعمان يطلبني؟ الإمام أبو عمرو الأوزاعي ليدخل على أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور. السلام عليك يا أمير المؤمنين. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أبا عمرو. اجلس. حييت عني يا أمير المؤمنين. ما الذي أبطأ بك عنا يا أوزعي؟ وما الذي يريده أمير المؤمنين؟ أريد الأخذ عنكم والاقتباس منكم. انظر، إنك لا تجهل شيئا مما أقول. وكيف لا أجهله وأنا أسألك عنه وقد وجهت فيه إليك وأقدمتك له؟ إنك تسمعه ولا تعمل به. ماذا تقول يا سامي؟ تتطاول على أمير المؤمنين الهاشمي؟ ربيع مكانك يا أحمق. يا أمير المؤمنين كن مكانك وإياك أن تعود لمثلها. عفوا يا أمير المؤمنين. هذا مجلس مثوبة لا عقوبة أيها الربيع. أهلا أهلا بك ومرحبا يا إمام. لا نزاع لما صنع فهذه عندي. عفوا يا أمير المؤمنين. بالله هات ما عندك يا إمام. يا أمير المؤمنين، حدثني مكحول عن عطية بن بسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: أيما عبد جاءته موعظة من الله في دينه فإنها نعمة من الله سبقت إليه، فإن قبلها يشكر وإلا كانت حجة عليه من الله تعالى ليزداد بها إثما ويزداد الله عليه بها سخطا. صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا أمير المؤمنين، حدثني مكحول عن عطية بن بسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما وال بات غاشا لرعيته حرم الله عليه الجنة. صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا أمير المؤمنين، من كره الحق فقد كره الله، إن الله هو الحق المبين. يا أمير المؤمنين، إن الذي يلين قلوب أمتكم لكم حين ولاكم أمورهم لقرابتكم من نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد كان بهم رؤوفا رحيما مواسيا نفسه بهم في ذات يده. وإنك عند الناس لحقيق أن تقوم فيهم بالحق وأن تكون بالقسط فيهم قائما ولعوراتهم ساترا. لم تغلق عليك دونهم الأبواب ولم تقم عليك دونهم الحجاب، تبتهج بالنعمة عندهم وتبتئس بما أصابهم من سوء. حياك الله، أكمل. يا أمير المؤمنين، قد كنت في شغل شاغل من خاصة نفسك عن عامة الناس الذين أصبحت ملكهم، أحمرهم وأسودهم، مسلمهم وكافرهم، فكل له عليك نصيبه من العدل، فكيف إذا اتبعك منهم أقوام وراءهم أقوام ليس فيهم أحد إلا وهو يشكو بلية أدخلتها عليه أو ظلامة سقتها إليه؟ لا إله إلا الله. يا أمير المؤمنين، حدثني مكحول عن عروة بن رهيب قال كانت بيد النبي صلى الله عليه وسلم جريدة يتسلك بها ويروع بها المنافقين، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، ما هذه الجريدة التي كسرت بها قرون أمتك وملأت قلوبهم رعبا؟ فكيف بمن شق أبشارهم وسفك دماءهم وخرب ديارهم وأجلاهم عن بلادهم وغيبهم بالخوف منه؟ لا لا لا، لهذا الحد يا أوزعي؟ على أي حال، قل فإن قولك الحق. يا أمير المؤمنين، حدثني مكحول عن زياد بن حارثة عن حبيب بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إلى القصاص من نفسه في خدشة خدش بها أعرابيا لم يتعمدها، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، إن الله لم يبعثك جبارا ولا متكبرا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي فقال له: اقتص مني. فقال الأعرابي: قد أحللتك بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما كنت لأفعل ذلك أبدا ولو أبت علي نفسي. فدعا له رسول الله بخير عليه الصلاة والسلام. يا أمير المؤمنين، رد نفسك لنفسك وخذ لها الأمان من ربك، وارغب في جنة عرضها السماوات والأرض، فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. قال: لقاب قوس أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. الله الله الله الله الله، لا إله إلا الله. يا أمير المؤمنين، إن الملك لو بقي لمن قبلك لم يصل إليك، وكذلك لا يبقى لك كما لا يبقى لغيرك. سبحان الحي القيوم، صدقت فأكمل. يا أمير المؤمنين، تدري ما جاء عن جدك صلى الله عليه وسلم في تأويل هذه الآية؟ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها؟ قال: الصغيرة التبسم والكبيرة الضحك، فكيف بما عملته الأيدي وحصدته الألسن؟ اللهم أجرنا، اللهم أجرنا واغفر لنا وارحمنا. يا أمير المؤمنين، بلغني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لو ماتت سخلة على شاطئ الفرات لخشيت أن أسأل عنها، فكيف بمن حرم عدلك وهو على بصاقك؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله من ذنبي وذنب نفسي. يا أمير المؤمنين، إنك قد بليت بأمر عظيم، لو عرض على السماوات والأرض والجبال لأبين أن يحملنا وأشفقن منه. يا أمير المؤمنين، حدثني يزيد بن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل رجلا على الصدقة، فرآه بعد أيام مقيمة فقال له: ما منعك من الخروج إلى عملك؟ أما علمت أن لك مثل أجر المجاهد في سبيل الله عز وجل؟ قال الرجل: لا. قال عمر: وكيف؟ قال الرجل: لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من وال يلي من أمور الناس شيئا إلا أتي به يوم القيامة فيوقف على جسر في النار، فينتفض به الجسر انتفاضا يزيل كل عضو منه عن موضعه، ثم يعاد فيحاسب، فإن كان محسنا نجا بإحسان، وإن كان مسيئا انخرق به ذلك الجسر فهوى به في النار 70 خريفا. صدق رسول الله. فقال له عمر رضي الله عنه: ممن سمعت هذا؟ قال الرجل: من أبي ذر وسلمان رضي الله عنهما. فأرسل عمر بن الخطاب إليهما فسألهما، فقالا: نعم، سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: وعمر يتولاها بما فيها. واه لك يا أبا جعفر من الله، واه لك يا أبا جعفر، واه واه واه واه. هكذا هكذا أبكيت أمير المؤمنين يا إمام؟ انتظره حتى يفرغ من البكاء. واه واه، أبو جعفر تولاها، واه واه، أبو جعفر تولاها. ضيعتني ضيعتني بكلامك يا إمام. واه واه، أبو جعفر تولاها، واه واه، أبو جعفر تولاها. ضيعتني ضيعتني بكلامك يا إمام. يا أمير المؤمنين، أبكيتني ببكائك. قل يا أوزاعي أكمل، قل ولو ضيعتني. يا أمير، قد سأل جدك العباس النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام إمارة على مكة والطائف، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا عباس، يا عم النبي، إمارة تحييها خير من إمارة لا تحصيها، هي نصيحة منه لعمه وشفقة منه علي، إنه لا يغني عنه من الله شيئا، إذ أوحى الله إلي: وأنذر عشيرتك الأقربين. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عباس، يا صفية، يا عمة النبي، ويا فاطمة بنت النبي، إني لست أغني عنكم من الله شيئا، ألا لي عملي ولكم عملكم. صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا أمير المؤمنين، قد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يقيم أمر الناس إلا حصيف العقل أريب العقدة، لا يطلع منه على عورة، ولا يحنو على خريبة، ولا تأخذه في الله لومة لائم. وقال عمر بن الخطاب: السلطان أربعة أمراء، فأمير قوي طلق نفسه وعماله، فذاك المجاهد في سبيل الله، يد الله عليه باسطة بالرحمة. الله الله الله الله الله الله. وأمير فيه ضعف طلق نفسه وأرتع عماله بضعف، فهو على شفا هلاك إلا أن يرحمه الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وأمير طلق عماله وأرتع نفسه، فذاك الحطمة الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: شر الرعاء الحطمة، فهو الهالك في النار. يا رب يا رب، أجرنا من النار. وأمير أرتع عماله ونفسه فهلكوا جميعا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أكمل كلامك يا إمام. يا أمير المؤمنين، قد بلغني أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام فقال: أتيتك حين أمر الله تعالى بمنافيخ فوضعت على النار تسعر إلى يوم القيامة. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا جبريل صف لي النار. فقال جبريل: إن الله أمر بها فأوقدت 1000 عام حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى اصفرت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة لا يضيء لهبها ولا جمرها. والذي بعثك بالحق لو أن ثوبا من ثياب أهل النار أظهر لأهل الأرض لماتوا جميعا، ولو أن ذنوبا من شرابها صب على ماء الأرض جميعا لقتل من ذاقه، ولو أن ذراعا من السلسلة التي ذكر الله تعالى وضع على جبال الأرض لذابت وما استقرت، ولو أن رجلا دخل النار ثم أخرج منها لمات أهل الأرض من نتن ريحه وتشويه خلقه. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، وبكى جبريل لبكائه، وقال: أتبكي يا محمد وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: أولا أكون عبدا شكورا؟ ثم قال: ولما بكيت يا جبريل وأنت الروح الأمين أمين الله على وحيه؟ فقال جبريل: أخاف أن أبتلى بما ابتلي به هاروت وماروت، فهو الذي منعني من اتكالي على منزلتي عند ربي عز وجل، فأكون قد أمنت مكره. فما زالا يبكيان. فما زالا يبكيان حتى نوديا من السماء أن يا جبريل ويا محمد إن الله قد آمنكما أن تعصياه فيعذبكما. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إنه لعلى خلق عظيم عليه أفضل الصلاة والسلام. ففضل محمدا على الأنبياء كما فضل جبريل على ملائكة السماء كلهم عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. وقد بلغني يا أمير المؤمنين أن عمر بن الخطاب قال: اللهم إن كنت تعلم أني أبالي إذا قعد الخصمان بين يدي على من مال الحق من قريب أو بعيد فلا تمهلني طرفة عين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. رضي الله عن عمر بن الخطاب. يا أمير المؤمنين، إن أشد الشدة القيام بحق الله، وإن أكرم الكرم عند الله التقوى. يا الله يا أمير المؤمنين، إنه من طلب العز بطاعة الله تعالى رفعه الله تعالى، ومن طلبه بمعصيته أذله الله تعالى ووضعه. يا أمير المؤمنين، هذه نصيحتي والسلام عليك. إلى أين يا إمام؟ إلى البلد والوطن بإذن أمير المؤمنين إن شاء الله تعالى. قد أذنت لك وشكرت لك نصيحتك وقبلتها بقبول حسن، والله الموفق للخير والمعين علي، وبه أستعين وعلي أتوكل، وهو حسبي ونعم الوكيل. فلا تخلني من مطالعتك إياي بمثل هذا، فإنك المقبول غير المتهم في النصيحة. أفعل إن شاء الله تعالى. أيها الربيع، ادع لي خازني. يا أمير المؤمنين، أنا في غنى، وما كنت لأبيع نصيحتي بعرض من الدنيا ولا بكلها. زادك الله غنى بعفة نفسك وعلو علمك، فانظر إن كان لك حاجة. أستأذن أمير المؤمنين أن أعتكف العمر الباقي، فقد بلغ بالكبر ووهم العظم. لك هذا يا أوزعي، هل من أمر آخر؟ نعم يا أمير المؤمنين. أطلب حاجتك يا إمام. أستأذن في ألا ألبس السواد، فلا يضيق بي أمير المؤمنين، هو زي الدولة العباسية الرسمي، فهل أستطيع أن أستأذن؟ يا أوزعي، البس ما شئت من الملابس، ولو كان الأبيض الذي كان على عهد بني أمية. عفوا أمير المؤمنين، ما قصدت هذا، ولكن لا عليك يا إمام، لا عليك، بإذني البس ما شاء الله لك من الثياب. حياك الله عني يا أمير المؤمنين، السلام عليك. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يا ربيع، أمر مولاي أمير المؤمنين. اذهب وراء الإمام الأوزاعي فالحق رأسه يا أمير المؤمنين. تبا لسيفك، أما وعظك ما سمعت؟ بإذن أمير المؤمنين، إن شئت فأنا سمعت ما وعظ به. واه لك يا شقي، اذهب والحق، فاسأله لما كره لبس السواد. أمر مولاي. تعال هنا. نعم اسمع. أمر مولاي، لا تجعله يعلم أني قلت لك. أتفهم؟ أمر مولاي. على رسلك، على رسلك يا إمام. ماذا تريد أيها الربيع؟ سمعتك تستأذن في عدم لبس السواد، فلما؟ أبلغ عني أمير المؤمنين السلام وقل له. إنما أنا الذي أسألك يا إمام. فأبلغ عني أمير المؤمنين السلام وقل له إنك علمت مني عن السواد أني ما رأيت محرما أحرم فيه، ولا ميتا كفن فيه، ولا عروسا جليت فيه، لهذا أكرهه. الحمد لله، الحمد لله أن عدت بخير يا زوجي الشيخ العزيز. ما أجمل أن ألقى منك هذا الوفاء في دنيا عز فيها الوفاء يا زوجتي. كيف كان حالك في غيبتي؟ رحمة الله عليك يا أمه. ما كان يشغلني إلا أن أسأل الله لك العافية. نعم العافية، العافية يا زوجتي العزيزة. عشرة أجزاء، تسعة منها صمت، وجزءها العاشر الهروب من الناس. تهرب من الناس يا إمام؟ نعم، سوف أدعو الأيام تمر بي في معتكف أسأل الله فيه العافية. كأنك لن تعود إلى بيروت؟ بل هنا في حنتوس بإذن الله. يا رجل، قلت لك دع هذا اللجاج ولا تدس أنفك فيما لا يخصك. من أين يأكل هذا الناسك الذي يعتكف بهذه الزاوية الصغيرة؟ وما لك أنت به، يأكل أو لا يأكل؟ لعله يأكل كما يأكل مثله من فضل عطاء يجري عليه من بيت السلطان. اسمع يا هذا. أنا يا سيد الشيخ؟ نعم، قل لمن ينكر أكلي لطعام الأمراء أنت من جهلك هذا بمحل السفهاء. جلبت لنفسك ما كنت عنه أغنى، فهيا ولا تزد يا رجل. إنه طن يطن بطنين العلماء، وهو إما خاب ظني من شيوخ الجهلاء. خيبك الله يا طويل لسان، هيا هيا انصرف معي ولا تعد. اللهم أنت ربي وحسبي، ولا أقول إلا كما قال يناجيك رسولك: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. لا تغضب منه يا سيدنا الشيخ، فما كان يعلم أنك لا تؤاخذني إن قلت أعمى. يا بني، أفسدت ما كنت أصلحت، ولا أخاف عليكما إلا من الله. صدقت أيها الشيخ، فاستغفر الله لنا. يا بني، أصلحكما الله إن شاء وهداكما، فاحذر أن يوردكما لسانكما موارد الهالكين. يا بني، ألم تسمع إلى قول الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم؟ سيدي الشيخ الجليل، قد ظلمناك فظلمنا أنفسنا، وأحسنت أنت إلينا. يا بني، رحمك الله وإيانا، اجعل لمعادك في طرفي نهارك نصيبا. مرحبا بكم في قناة. ولا يستفزنك إيثار غيرك، ودع امتحان من اتهمت، وضع أمره على ما ظهر لك منه، فإن أسر خلافه فاحمد الله على عافيته، وإن عرض لك بدعة فأعرض عن بدعته، ودع من الجدل ما يغير القلب ويزيد الضغين ويرق الورع، وليكن ما كان منك على سكينة وتواضع تريد به الله تعالى، وليعنك ما عن الصالحين قبلك، فإنه قد أعظمهم ثقل الساعة، فجرت على خدودهم من الخشوع دموعهم، وطووا من خوف على ظمأ مناهلهم، عناؤهم على أنفسهم وراحتهم على الناس. نسأل الله أن يرزقنا وإياك علما نافعا وخشوعا يؤمننا به من الفزع الأكبر، إنه أرحم الراحمين. لعمري إنك أنت الإمام الأوزاعي بعيني، هكذا فعلت يا سيدي الإمام، هكذا فعلت بنفسك حتى لم تعرف. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما الذي يبكيك يا ولدي؟ يبكيني الذي أرى، فهو غير الذي أسمع. ماذا سمعت يا ولدي؟ وماذا رأيت؟ سمعت أهل الشام علماء وقضاة، وأهل المغرب والأندلس، بل وأهل العلم جميعا في كل مكان، من أقصى بحر العرب إلى أقصى بحر الفرنجة، فهم يعملون بمنهجك في العلم والدين، ويستندون إلى علمك يؤيدون به رأيهم. والله ما يذكر اسمك في مجلس حتى لا يتغير وجه الحال والمقال إلى مأثور قولك وفعلك وعلمك وزهدك وورعك وتقاك وحكمك وفقهك، ولا ينفض المجلس إلا بذكرك. ثم إذا بي أراك أنت ها هنا في حنتوس يجهلك العامة، وأنت الذي يكبرك الخاص. يا بني، من أكثر من ذكر الموت كفاه اليسير، ومن علم أن منطقه من عمله قل كلامه. ولكن قل يا ولدي، من أنت؟ أنا ابن تلميذك واصل ابن جميل. أنت ابن واصل ابن جميل؟ تعال تعال يا ولدي في صدري. كيف حال الدنيا بعد أبيك عليه رحمة الله ورضوانه منذ 20 عاما؟ منذ 20 عاما كان أبوك ولدي وملجئي، عليه رحمة الله. الحمد لله، ما بقي في القلب ذكر الله. الله الله الله، بخل بخل يا ولدي لهذه النجابة والفراسة والذكاء. ما اسمك؟ أسمتني أمي أبا عمرو عبد الرحمن. أبا عمرو عبد الرحمن، يرحمك الله يا أمي. أن جئت للدنيا بغير أبيك، إني قد استرحمت رب الكون فيك. بالله لا تبكي هكذا يا سيدي الشيخ الجليل، استحلفتك بالله أن تقوم إلى بيتك. هيا هيا معي، هيا معي يا إمام الصالحين، أوصلك إلى بيتك ثم أمضي إلى رحلتي في أرض الحجاز. تعال يا إمام، فقد جهزت لك الحمام. هل أدخل معك لأغسل لك رأسك؟ يا زوجتي يا زوجتي، لا أنا رجعت طفلا غرا، ولا أنا صرت شيخا قرا. خضبت رأسي بالحناء بيدي، وسأغسلها بيدي. أغلقي علي الباب واذهبي لشأنك يا زوجتي الحبيبة. ما هذا ما هذا؟ الفحم؟ لا عليك فحم، اشتعل فإني أريد الماء ساخنا. سبحان الله، ما لهذا الفحم يهيج هكذا؟ ما هذا الدخان الذي يكتم أنفاسي؟ وأهل هذا الفحم، فلأفتح الباب والأخرج. لا حول ولا قوة إلا بالله. رب رب، نفسي تغيب نفسي. هاتي أخبارك. رأيت الليلة كأن ريحانة من المغرب قلعت. إن صدقت رؤياك فقد مات الأوزاعي. بل لم أكن عامدة والله، والله يشهد أني شغلت بالبيت وقد اعتدت اعتكافه بالزاوية، فنسيت أنه في الحمام. وما أبرئ نفسي خيفة الاتهام، ولكن أسألك في مثواي عن سهوي، أهو قتل خطأ أم فعل له كفارة؟ حذرا من الله، كفري بعتق رقبة. أفعل إن شاء الله. هيا يا رجال، فقد أمر الأمير أرسلان بأن نمضي بالجثمان إلى مثواه، هو سيسير خلفه. لا إله إلا الله. هل سمعت ما قال الأمير أرسلان؟ ماذا قال؟ قال: رحمك الله وأبا عمرو، فقد كنت أخافك أكثر من الذي ولاني. رحمك الله يا أبا عمرو، حتى في موتك حملت نفسك على السنة. لعمري والله عجزت الملوك والأمراء أن تؤدب أبناءها أدب الأوزاعي. ولا أبو عمرو بقلبي وانقضى فقد الحبيب أحر من جمر الغطا. وهكذا تنتهي هذه الحلقات، ولا ينتهي علم أهل العلم. الإمام الأوزاعي، حلقات مسلسلة كتبها أبو تراب الظاهري، أخرجها علي عيسى.